إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على نبينا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشق الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى قول المصنف: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير إذن أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار. شرعنا أيها الأحبة في الدرس الماضي في كتاب البيوع فعرفنا تعريف البيع وقلنا أنه مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة بمثلها على وجه التأبيد وليس قرضا ولا ربا. ثم عرفنا أن أركان البيع ثلاثة: العاقدان، المعقود عليه، الصيغة. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الصيغة تنقسم إلى صيغة قولية وهي الإيجاب الذي يصدر من البائع والقبول الذي يصدر من المشتري، هذه تسمى صيغة قولية، ويقابلها الصيغة الفعلية. والصيغة الفعلية هي التي تسمى بالمعاطى، هذا فيما يتعلق بركن الصيغة. أما فيما يتعلق بالركنين الأولين وهما العاقدان والمعقود عليه فذكرنا لهما سبعة شروط تتعلق بهما. أول هذه الشروط الرضا منهما، الشرط الثاني أن يكون جائز التصرف، الشرط الثالث أن يكون أن يكون كون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة مطلقة، أن يكون مملوكا للبائع أو مأذولا له فيه، ثم أن يكون مقدورا على تسليمه. ثم ذكرنا الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة تكفي في سلم. والشرط السابع والأخير أن يكون الثمن معلوما، يعني الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما ويقابله في الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. هذا أساس كتاب البيع ويجب على كل طالب أن يتقنه إذا أراد أن يفهم البيع ويفهم ما هي البيوع المحرمة وما هي البيوع المقبولة شرعا، فهذا هو الأساس الذي ينطلق منه، فهذا يحفظ لا بد من الحفظ. اليوم سينتقل إلى الكلام عن مسألة تسمى مسائل تفريق الصفقة. وتفريق الصفقة أيها الأحبة ابتداء هو أن يجمع البائع بين ما يصح بيعه وبين ما لا يصح بيعه في صفقة واحدة بثمن واحد، هذا يسمى عندهم مسائل تفريق الصفقة، لأن هذه الصفقة يجب أن تفرق. ما معنى تفريق الصفقة؟ أن يجمع البائع ابتداء بين ما يصح بيعه وبين ما لا يصح بيعه له بعقد واحد بثمن واحد، جيد؟ ومسائل تفريق الصفقة عند الحنابلة ثلاثة، ذكر منها المصنف رحمه الله اثنتين. من خلال الأمثلة سيتضح لكم ما معنى تفريق الصفقة. الآن تفريق الصفقة إذن قلنا عند الحنابلة له ثلاث صور، ذكر منها المصنف صورتين. الصورة الأولى أن يبيع البائع جميع ما يملك بعضه، أن يبيع البائع جميع ما يملك بعضه، وهو ما أراده بقوله وإن باع مشاعا بينه وبين غيره. الآن أيها الأحبة، أنا والشيخ خالد لنا قطعة أرض مشاع، أنا لي نصفها وهو له نصفها، لا يوجد هناك تحديد النصف الأمامي أو النصف الخلفي، اشتريت أنا وإياه قطعة أرض على المشاع، جميل؟ فقمت أنا بدون إذن الشيخ خالد ذهبت إلى هذه الأرض بأسرها فبعتها للشيخ سليمان، قلت لك هذه الأرض جميعها ب10,000 دينار. الآن بعت أنا جميع شيء ولكني أملك ماذا؟ بعضه، ولكني أملك بعضه، سلام ورحمة الله، بعت جميع شيء أملك بعضه. الآن هل هذا العقد صحيح أو يلغى من أصله؟ الآن نقول هنا تأتي مسائل تفريق الصفقة. هذا العقد أيها الأحبة نصححه في ماذا؟ في المقدار الذي أملكه أنا من الأرض، وأما في المقدار الذي يملكه خالد من الأرض فإننا لا نصححه. فهذا يسمى تفريق الصفقة، لأني بصفقة واحدة بعقد واحد بثمن واحد بعت جميع ما أملك بعضه. فهنا نقول لك قف، أنت لك أن تبيع ما تملكه من هذه الأرض، ولكن ليس لك أن تبيع ملك صاحبك. فهل نبطل العقد تماما؟ قالوا لا، لا نبطل العقد تماما، ولكننا لا نصححه في جميع الأرض، وإنما نصححه في نصيبك. طب الآن المشتري اللي هو شيخ سليمان يقول أنا والله يا شيخ ظننت أن الأرض كلها ملك لك، فالآن تبين لي لا أنك تملك نصفها، وأنت الآن ستفرق علي الصفقة، ستبيعني فقط نصف الأرض، وهذا في الحقيقة يضرني. نعم، في هذه الحالة إذن نقول للمشتري لك الخيار، لك الخيار في إمضاء الصفقة بالنصف الذي يملكه البائع، ولك أن تقول له لا أنا هذه الصفقة تضرني، أنا كنت أريد الأرض جميعها. وسيأتي معنا أن هذا الخيار للمشتري بشرط أن يكون المشتري جاهلا للحال عندما بعته. أما إذا هو كان يعلم أني أنا أبيعه ملكا ليس لي، لا، هو الآن سيجبر على أن يأخذ ملكي فقط وليس له الخيار. إذن هذه الصورة الأولى، أن يبيع البائع جميع ما يملك بعضه. الصورة الثانية، أن يبيع البائع شيئا يملكه وشيئا لا يملكه. هي في الحقيقة يعني لا تخرج عن الصورة الأولى، إلا أن في الصورة الأولى كان الملك على المشاع، في الصورة الثانية لا، الملك ليس على المشاع، هناك ملك معين لي في شيء، في عبد، في خل، وشخص آخر يملك ملكا معينا في عبد آخر، في خل آخر، وأنا سأقوم ببيع ملكي وملك غيري. وهذا في الحقيقة أيها الأحبة لا يصح. لماذا لا يصح أن أبيع ملك الغير؟ ما هو شرط البيع الذي تم خرمه؟ نعم، من شروط البيع اللي تكلمنا عنها أن يكون مملوكا لك، أو على الأقل لأن يكون مأذولا لك فيه. فعندما تبيع ملك الغير وهو غير مأذول لك فيه، فهذا إذن لا يصح لانخرام شرط من شروط البيع. إذن الحالة الثانية أو الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة، أن يبيع البائع ما يملكه وما لا يملكه، أن يبيع ما يملكه وما لا يملكه. الصورة الأولى ماذا كانت؟ ماذا يعني رسمناها؟ أن يبيع البائع جميع ما يملك بعضه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن يبيع ما يملكه وما لا يملكه. في الحقيقة هكذا يفصلوا، لكن في الحقيقة الصورة الأولى والصورة الثانية متشابهة، أنه في كلا الحالتين أنت تبيع شيئا لا تملكه، لكن لما كان في الصورة الأولى الأمر على المشاع سموا هذه المسألة ماذا؟ أن يبيع جميع ما يملك بعضه. ولما كانت في الصورة الثانية لا، في الصورة الثانية لا يوجد هناك مشاع، أنت تملك شيئا معينا بحد ذاته مثل هذا الجوال، وصديقك يملك شيئا معينا بحد ذاته الجوال الثاني، فتأتي أنت إلى مشتر تبيعه الجوالين من دون أن تستأذن صديقك. فهذه كذلك من صور تفريق الصفقة، وهو معنى قول المصنف أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، صفقة واحدة. قال وعبده وعبد غيره بغير إذن. صورة المسألة أيها الأحبة، أنا أملك عبدا، والشيخ خالد يملك عبدا آخر، جيد؟ فقمت أنا بعت هذين العبدين للشيخ عبد الرحمن من دون أن أستأذن الشيخ خالد في عبده. ففي هذه الحالة ما الذي يصح وما الذي لا يصح؟ في عبدي الذي بعته يصح عقدي مع عبد الرحمن، أما في بيعي لعبد خالد من دون إذنه لا يصح. ففي هذه الحالة نقول يصح، لابد من سماء تفريق الصفقة، نفرق الصفقة، في نصيبي في عبدي نصححها، وفي نصيب الشيخ خالد لا نصححها. فنأتي للمشتري الشيخ عبد الرحمن نقول للأسف البائع باعك شيئا يملكه وشيئا لا يملكه، فسنصحح العقد فيما يملكه وفيما لا يملكه سنفسخه. هل تريد يا شيخ عبد الرحمن تمضي الصفقة على هذه الهيئة؟ الشيخ عبد الرحمن قال خلص أمضي الصفقة، له الحق. قال لا أريد أن أمضي الصفقة، أنتم الآن غررتموني، هذا غرر، خدعتموني، أنا ظننت أن البائع يمتلك العبدين، لا أريد الصفقة تماما، له الحق في ذلك. إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان الشيخ عبد الرحمن عندما بعته العبدين يعلم أني أبيع عبدا ليس لي. في هذه الحالة نجبره على أن يشتري العبد الخاص به وأن يرد العبد الخاص بالشيخ خالد، لأنه دخل على العقد وهو يعلم بالحال وبالصورة. طيب، من صور أن يبيع ما يملك وما لا يملك، قال أو عبدا وحرا. في هذه الصورة بعت عبدا، أنا أملك عبدا بعته، وبعت معه شخصا حرا، شخص حر من الأحرار، فقلت للشيخ عبد الرحمن أبيعك هذا العبد الذي أملكه وجاري الذي بقربي، بعتك لهم، بعتهما لك بمئة دينار. الآن هل يصح للبائع أن يبيع إنسانا حرا؟ لا يصح. ففي هذه الحالة كذلك لا نلغي العقد تماما، نقوم بما يسمى تفريق الصفقة، فنصحح العقد في عبدي، وأما الحر فإنه ليس ملك لك فلا يجوز لك أن تملكه، ونقول للشيخ عبد الرحمن هل ترضى بتفريق الصفقة؟ إن قال أرضى بتفريق الصفقة له ذلك، إن قال لا أرضى بتفريق الصفقة نقول خلاص نلغي العقد تماما، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان الشيخ عبد الرحمن عندما أجريت العقد معه يعلم أني بعته عبدا وحرا، في هذه الحالة نجبره على أن يأخذ العبد فقط. كذلك من صور الحالة الثانية أن يبيع ما يملكه وما لا يملكه أو خلا وخمرا. أيها الحبيب، الخمر لا تملك بل يجب إهدارها، لذلك إذا باع الإنسان خمرا نقول باع شيئا لا يملكه لأن لا قيمة لها شرعا فلا عبرة بامتلاكها، فأنت قمت ببيع شيء لا تملكه. فإذا باع الإنسان خلا عنده، كان عنده خل وكان عنده وعاء آخر فيه خمر، فباعهما معا بصفقة واحدة، قلت للشيخ خالد خذ هذا الإناء من الخل وهذا الإناء من الخمر بمئة دينار، في هذه الحالة هل نلغي العقد تماما؟ نقول والله باع شيئا محرما، أو نصححه في الخل فقط. أنتم دائما تصور الصورة في المعاملات، أهم شيء على الطالب أن يفهم صورة المسألة، لابد أن تتقن صورة المسألة حتى تفهم ما معنى عبارة المصنف. ما معنى قوله أو خلا وخمرا؟ أي باع إناء من خل مع إناء من خمر صفقة واحدة. في هذه الحالة أيها الأحبة هل نقول العقد كله باطل أم نصححه فقط في إناء الخل؟ قالوا نصححه في إناء الخل، وأما الخمر فلا نصححه. ثم نأتي للشيخ خالد نقول له أهل تريد تفريق الصفقة؟ يعني هل تقبل؟ قال نعم خلص أقبل بتفريق الصفقة. أما إذا قال لا أقبل بتفريق الصفقة، لا أريد، أنا ظننت أن كلا الإناءين خلى وأنت خدعتني، نقول إذن لك أن تلغي العقد بأسره، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان يعلم أن الإناء الآخر خمر فإننا نجبره على أن يأخذ الخلة ولا خيار له. طب الآن أيها الأحبة عندما نقوم بتفريق الصفقة، ما هو السعر الذي سيقابل عبدي؟ ما هو السعر الذي سيقابل الخل؟ أنا الآن عندما بعته الخل والخمر بصفقة واحدة بثمن واحد ماذا قلت له؟ قلت له خذ الخل والإناء الآخر بمئة دينار، صحيح؟ ثم بعد ذلك طبعا بيع الخمر لا يصح، سنفرق الصفقة، سنبيعه فقط أو نصحح العقد في الخل. طب ما هو الثمن الذي سيقابل الخل؟ الآن المئة دينار كانت مقابل الخل والخمر، الآن صححناه في الخل فقط، كيف سنقدر سعر الخل حتى نقابل ذلك بالثمن؟ لا لا، حتى لو كان بعلمي لا يدفع 100 دينار لأنه لا قيمة لسعر الخمر. قالوا كيف نفرق؟ قالوا نقدر هذه الخمر خلة. لو كانت هذه الخمر خلة، نذهب إلى السوق، نذهب إلى تجار الخلة، قل لو هذه الخمر أصبحت خلة كم سعرها؟ قالوا إذا أصبحت خل سعرها في السوق 50 دينار، إذن نقول نلغي من الثمن 50 ويبقى 50 سيدفعها مقابل ماذا؟ الخل الذي أبيعه له. طب في الصورة السابقة لو بعته عبدا وحرا، صححنا العقد في العبد وأبطلناه في الحر، طب الآن كيف سندفع؟ أنا قلت له، قلت لعبد الرحمن بعتك العبد والحر بمئة دينار، كيف سنقدر؟ الآن أبطلنا العقد في الحر، ما هو الثمن الذي سيدفعه عبد الرحمن مقابل العبد الخاص بي؟ كيف نقدر؟ بنفس الطريقة نذهب نقول لأصحاب الخبرة هذا الحر لو كان عبدا كم سعره؟ قالوا نقومه مثلا بأربعين دينار، قومه ب40 دينار، إذن عبد الرحمن كم سيدفع مقابل عبدي؟ أيوة سيدفع 60 دينارا، لأن الحر لو كان عبدا سيكون ب40، إذن عبدي كم قيمته؟ سيكون 60، سيدفع إذن عبد الرحمن 60 ويجب أن أرد له 40. طيب هذه طريقة تفريق الصفقة وكيف نأخذ، ما هو مقدار الثمن الذي سنأخذه. إذن قال المصنف رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، هذه الحالة الأولى، أن يبيع جميع ما يملك بعضه. الحالة الثانية ولها عدة صور، أن يبيع شيئا يملكه وشيء لا يملكه، ذكر لها ثلاثة صور أو ذكر لها ثلاث صور. الصورة الأولى: باع عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، صفقة واحدة كما بينا، يعني بصفقة واحدة بعقد واحد بثمن واحد. إيش الحل؟ قال: صح في نصيبه، في نصيبه، هذا يعود إلى المسألة الأولى، إذا باع مشاعا بينه وبين غيره. وعبده هذا يعود للمسألة الثانية والثالثة، إذا باع عبده وعبد غيره أو عبدا وحرا. والخل هذا يعود إلى المسألة الرابعة، أو خلا وخمرا. إذن صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، يعني بقسطه من الثمن بالصورة التي بيناها. فنقدر كم العبد الخاص به وكم العبد الخاص بالآخر، أو كم سعر العبد الخاص به وكم سعر الحر لو كان عبدا، كم سعر الخل الخاص به وكم سعر الخمر لو كانت خلة، وكل شيء يقدر بقسطه، ونأخذ من الثمن مقابل ما يصح، ونرد للمشتري ما لا يصح. ثم قال: ولمشتر الخيار. فبين أن المشتري في جميع هذه الصفقات لا يجبر أيها الأحبة على إمضاء الصفقة، على تفريق الصفقة، لا نجبره على أن يأخذ الصفقة مفرقة، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان عالما بحال الصفقة ابتداء، إذا كان عالما أني أبيعه خلا وخمرا، أو أني أبيعه عبدي وعبد غيري بغير إذن، أو كان عالما بأني أبيعه عبدا وحرا. فإذا كان عالما بحال الصفقة في أثناء العقد، حينئذ نجبره على تفريق الصفقة، لأنه دخل على بينة، نحن لم نغشه. لكن لو كان جاهلا، نعم، نحن حينئذ أوقعناه في الغرر، فأوهمناه أننا نبيعه عبدا لي، أنني أبيعه عبدين لي، ففي هذه الحالة له الحق في تفريق الصفقة. لذلك قال: ولمشتري الخيار. قلنا هذا نقيده إذا كان جاهلا بحال العقد. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر مجموعة من المسائل التي تتعلق بالبيوع. ما هي؟ البيوع المنهي عنها. والبيوع المنهي عنها أيها الأحبة، منها بيوع منهي عنها، هذا من حيث الحكم التكليفي ولا تصح، يعني نحكم ببطلانها من حيث الحكم الوضعي. ومنها عقود منهي عنها ولكننا نصححها. فكون العقد منهيا عنه، هذا لا يدل دائما على أنه باطل، دائما عليك أن تفرق. فالحكم على العقد بأنه محرم، هذا يسمى حكم تكليفي عند الأصوليين، صحيح؟ والحكم عليه بأنه باطل أو صحيح، هذا يسمى حكم وضعي. ففرق بين الأمرين، جيد؟ ولكن الأصل والقاعدة العامة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن النهي يقتضي الفساد، فإذا كان العقد محرما فالأصل أنه يبطله، ولكن هناك أمور تستثنى. فنأتي إلى البيوع المنهي عنها. قال رحمه الله: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح سائر العقود، ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. قال: ولا يصح. الآن سنذكر مجموعة من البيوع المنهي عنها. المسألة الأولى: دائما أيها الأحبة، ينبغي على الطالب أن يمتلك مهارة التعامل مع المتون. مهارة التعامل مع المتون دائما أن ترقم المسائل وترقم الفقرات. مثلا في الفقرة السابقة عرفت أنها سبعة شروط، هذه خلاص ترقم، هذه شروط البيوع. في هذه الفقرة الثانية: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره إلى آخرها، هذه تبوبها، تقول هي مسائل تفريق الصفقة. المسألة الأولى: باع مشاعا بينه وبين غيره. المسألة الثانية: باع كذا وكذا. دائما عندما ترقم وتبوب تتضح لك الأمور، خاصة عندما تعود للمراجعة. أما أن يصبح المتن خارطة عندك، خط يخرج من هنا وخط يخرج من هنا وخط في الصفحة التي تليها، تعود إلى المتن تقرأه مرة أخرى تستوحش منه، تقول إيش هذا الكتاب، كتاب آخر ليس كتاب أقصى المختصرات. فعلى الطالب أن يتقن التعليم. وحقيقة الكثير من الطلبة سبب ضياع العلم لهم أنه لا يحسن الترتيب. عملية ترتيب المعلومة في ذهن طالب العلم من أساس الطلب، وبه يحصل الطالب على العلم ويستطيع فهمه وأن يترقى وأن يبني المسائل على بعضها. أما إذا أخذ المسائل دفعة واحدة من دون وجود ترتيب لها في الذهن، خاصة في البيوع وما بعدها تضيع المسائل. البيوع والمعاملات والأنكحة والجنايات مسائل كثيرة ومتشعبة وتفرقات فيها كثيرة، فينبغي على الطالب أن يربط بين الفرع وبين أصله، ويفرق بين المسائل المتشابهة ويجمع بين المسائل المتناظرة. هذا مهم جدا عند دراسة المتن، وإلا تضيع الأوقات من دون فائدة ترجع. إذا نعود إلى البيوع المنهي عنها، إذا هذا عنوان الفقرة، البيوع المنهي عنها. قال المصنف: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا أول شيء. يقول في هذه الفقرة: إذا شرع المؤذن في النداء الثاني للجمعة، إذا شرع وهو لم يبين هذا، قال بعد ندائها، فالسامع يتوهم أنه بعد ندائها يعني بعد أن يفرغ ندائها، لا نقيد. إذا شرع المؤذن في الأذان الثاني للجمعة فلا يصح حينئذ لشخص يلزمه حضور الجمعة ولو كان يلزمه بغيره. طبعا أنتم الآن من درس معنى الجمعة عرف أن الحنابلة قسمنا عندنا أن الجمعة منهم من تلزمه بنفسه، ومنهم من تلزمه بغيره، ومنهم من لا تلزمه. فهنا يتكلم عن من تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره. فإذن إذا شرع المؤذن في الأذان الثاني يوم الجمعة فكل شخص يلزمه أن يحضر الجمعة بنفسه أو بغيره، يحرم عليه أن ينشئ بيعا أو شراء، لا يجوز له أن يبيع ولا يجوز له أن يشتري. طيب إذا فعل أيها الأحبة فالعقد باطل، إذا فعل فالعقد باطل. قال لذلك قال: ولا يصح بلا حاجة، ولا يصح بلا حاجة. الآن ولا يصح دلالة على ماذا؟ على بطلان العقد. والآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع تدل على تحريم العقد. فإذا العقد محرم هذا من حيث الحكم التكليفي، وباطل من حيث الحكم الوضعي. فنقول حرام وباطل، ليس حرام ونصححه، حرام وباطل. لذلك قال ولا يصح، إذن هو باطل. ولا يصح بلا حاجة. طب إذا كان هناك حاجة، يعني إنسان مضطر للطعام يحتاج إلى طعام ليأكل جائع جدا، أو محتاج للشراب، لهذه الآن حاجة أصبحت، فيجوز له حينئذ استثناء من الشرع أن يبيع ويشتري حتى لا يموت من الجوع، الشريعة لا تأتي بالمضرة. كذلك من صور الحاجة إنسان مثلا فقد ماء ووجد من يبيع الماء أمام المسجد، الآن يريد أن يتوضأ لا يجد ماء، وجد من يبيع الماء أمام المسجد بسعر مثله، فحينئذ له أن يشتري هذا الماء حتى يتوضأ، حتى ولو كان المؤذن شرع في الأذان، لأنه هنا أصبح موطن ماذا؟ حاجة. لذلك قيد قال ولا يصح بلا حاجة، يعني إذا كان هناك حاجة إنسان محتاج للطعام والشراب أو محتاج لماء حتى يتوضأ، لا حينئذ تنتفي الحرمة ويصح العقد. قال ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. طب إذا كان الشخص لا تلزمه الجمعة مثل امرأة باعت أو اشترت، هل عليها حرج؟ لا يوجد عليها حرج، أنها لا تلزمها الجمعة ابتداء. لذلك قيد بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. طب شخص مريض معذور في ترك الجمعة، له أن يبيع وأن يشتري لأنه لا يلزمه أن يحضر الجمعة. فالكلام إذن عن من يلزمه أن يحضر الجمعة حتى لا يضيع الوقت في عملية البيع والشراء. إذن ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة، قلنا ولو بغيره، بعد ندائها، قيدنا بعد الشروع في ندائها، هذا تقييد مهم، يعني بعد ندائها الثاني ولا الأول؟ الثانية ليس الأول. جيد. ثم قال وتصح سائر العقود، يعني فقط الكلام عن عقد البيع والشراء. فلو أجرى من تلزمه الجمعة عقد إجارة، لو أجرى عقد نكاح، لو أجرى أي عقد غير عقد البيع والشراء بعد الشروع في النداء الثاني للجمعة قالوا يصح. لماذا؟ لماذا فرقوا بين البيع والشراء وبين سائر العقود الأخرى؟ قالوا لأن وقوع العقود الأخرى في وقت الأذان الثاني نادر، والنادر لا حكم له، يعني يصعب أن إنسان يعقد عقد نكاح بعد الشروع في الأذان الثاني للجمعة، أو أن يقوم بعقد إجارة في تلك اللحظة، أو أي عقد غير البيع والشراء. العقد الذي يغلب إيقاعه في هذه اللحظات هو عقد البيع والشراء، لذلك سددناه. أما العقود الأخرى فلأنها تقع على وجه الندور فإننا نصححها، لذلك قال وتصح سائر العقود. ولكن يعني إذا قلنا تصح سائر العقود، هل تصح مع الحرمة ولا تصح مع الإباحة، يعني هي تصح وهي مباحة، الكلام عن سائر العقود. الآن هذا فيه خلاف في الحقيقة، هذا فيه خلاف في المذهب، منهم من ذهب من الحنابلة إلى أنها تصح مع الحرمة، يعني يصح عقد الإجارة والنكاح لكن مع الحرمة، وذكر بعضهم أنها تصح مع ماذا؟ مع الإباحة، فهي صحيحة وهي مباحة، يعني لا إثم عليك لو أجريتها. طيب والله أتوقف في الراجح، لأنه حتى مشايخنا توقفوا في تحديد الراجح عند الحنابلة، نحن الآن نتكلم مذهبيا، فأتوقف في تحديد الراجح على المذهب. هناك قولان والله تعالى أعلم بالراجح منهما. ثم قال، انتقل لبيان العقد الثاني الذي لا يصح، قال: ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، لا يجوز لك ولا يصح أن تبيع ماذا؟ أن تبيع عصيرا أو عنبا لشخص تعلم أنه سيصنع منه ماذا؟ الخمر. عرفنا هذه الصورة؟ تبيع أنت عصير لشخص، العصير سلعة مباحة، لكن أنت تعلم أن الشخص الذي أخذها سيصنع بها خمرا، أو الشخص الذي أخذ العنب سيصنع به خمرا، ففي هذه الحالة يحرم هذا العقد ولا يصح. كذلك قال: ولا سلاح في فتنة، يحرم عليك أن تبيع السلاح في فتنة في وقت اقتتال بين المسلمين، هذا مراد بالفتنة، إذا بعته لشخص تعلم أنه سيستخدمه في القتال في الفتنة. فلاحظوا المسألة مقيدة بماذا؟ بهذا القيد، أن تبيعه لشخص يعلم أنه سيستخدمه في الفتنة. ولاحظوا أن الحنابلة في مسألة بيع العصير أو العنب لمتخذه خمرة، وفي مسألة بيع السلاح في الفتنة، قيدوا الأمر بماذا؟ بالعلم وليس بالظن. قالوا أن يعلم، يعني أن يجزم أن الشخص الذي باعه سيستخدم العنب في الخمر، أو سيستخدم السلاح في الفتنة، فيشترطون العلم حتى ولو بالقرائن. فإذا لم يصل إلى درجة العلم، كان في مرحلة الظن أو في مرحلة الشك، فإنهم لا يبطلون عقده. لاحظوا، إذن هذا مناط المسألة عند الحنابلة، العلم يعني الجزم. أما إذا كنت ظانا أنه سيستخدمه في الحرام أو شاكا، فإنهم لا يصلون العقد إلى مرحلة البطلان. الآن أيها الأحبة، هذان مثالان، ولكن الطالب الآن ينبغي عليه أن يوسع هذا، أن يوسع هذين المثالين ليشمل كل عقد يعين على ماذا؟ على معصية. فأنت الآن تأتي أسئلة كثيرة: هل يجوز الشيخ أن أبيع دش لشخص أعلم أنه ينظر إلى الحرام، إلى الأفلام المحرمة؟ إيش رأيك يا شيخ؟ تبيع الدش لشخص تعلم أنه سيشاهد عليه الحرام، لا يجوز. تبيع أي سلعة لشخص يعلم أنه سيستخدمها في الحرام، لا حرم عليك هذا العقد، والعقد باطل، العقد باطل، أنت تأكل الحرام. فإذا كل عقد أعان على معصية فهو عقد محرم. فلاحظوا الفقهاء وأصحاب المتون يذكرون مثالا، يذكرون مثالين، والمراد التنبيه على أصل المسألة، أن أصل المسألة أن كل عقد يعين على معصية الله سبحانه وتعالى فهو عقد حرام وباطل. أي سلعة، سواء كانت هذه السلعة العصير أو العنب، أو كانت السلاح، أو كان دش، أو كانت تلفاز تعلم لشخص أنه سينظر في الحرام، أي شيء تعلم، إنترنت أنت تعلم أن شخص تعلم، ولكن لاحظوا أن العبرة بماذا؟ بالعلم. أنت تعلم وتجزم أن هذا الشخص سيشاهد الحرام، وتعلم أن من حاله بالقرائن دائما على جواله الأفلام القذرة، وأنه لا يتقي الله سبحانه وتعالى، فهذا شبه علم أنه سيستخدم النت فيما يصل لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تبيعه. دعونا الأسئلة أيها الأحبة في آخر الكتاب، إلا سؤال يتعقد. كذلك عقد الإجارة، كذلك عقد الإجارة، من شروط عقد الإجارة أن تعلم أن السلعة التي أجرتها أو الشقة ستستخدم في مباح. إذا أعلم أن الشقة التي أجرتها ستستخدم لمرقص أو لغناء أو لفجور، أو تستخدم لصناعة خمر فيها أو مادة محرمة، لا يصح عقد الإجارة، باطل، فهذا يشترك فيه البيع والإجارة. ثم قال النوع الثالث من العقود المنهي عنها، قال: ولا عبد مسلم لكافر إلا يعتق عليه. هذه تتعلق بمسألة العبيد، وإن كانت لا توجد في هذا الزمان، لكن دائما بعض المسائل قد تكون غير موجودة، ولكن الإنسان يقيس عليها غيرها فيفهم بها أصول المسائل وكيف يفكر الفقهاء. قال: ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. معنى هذه المسألة، إذا كان أنا عندي عبد مسلم، لا يجوز أن أبيع هذا العبد المسلم لشخص كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأنت إذا جعلت العبد المسلم تحت الكافر، فإن هذا الكافر سيذله، سيقهره، سيستعبده، وهذا من جعل السبيل للكفار على المسلمين، فلا يصح ويبطل بيع المسلم عبدا مسلما لكافر. فلا يصح إذن أن يبيع الإنسان عبدا مسلما لكافر لهذه المسألة التي ذكرناها. واستثنوا حالة واحدة، كيف؟ قال: ولا بيع ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. لكافر لا يعتق عليه، ما معنى لا يعتق عليه؟ الآن أيها الأحبة، من المعلوم عند الفقهاء أن الإنسان إذا ملك عبدا وكان هذا العبد رحما محرما له، يعني ما معنى رحما محرما؟ يعني هذا العبد الذي تحت يدي كان أنثى لا يصح لي أن أنكحها لأنها من محارمي، العمة أو الخالة أو ما شابه ذلك. فكل أنثى لا يصح أن أنكحها لأنها من محارمي تسمى رحم محرم. هذه أيها الأحبة إذا وقعت تحت يدي بالعبودية تعتق مباشرة ولا تبقى تحت يدك مباشرة، بمجرد أن تصبح تحت يدك تصبح ماذا؟ حرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، مباشرة. هذا شرعا. وكذلك، طب وهذا يتعلق بالأنثى فقط، حتى لو كان ذكرا، لو كان ذكرا وقدرنا هذا الذكر أنثى، هكذا تقول: لو كان ذكرا هذا المحرم، هذا القريب، هذا القريب لو الذي أملكه لو كان هو ذكر، لو قدرته أنثى هل يجوز لي أن أنكحه؟ لا، إذن هو ذكر محرم، فإذا كان تحت يدي مباشرة يعتق. فهكذا نعرف من يعتق تحت يدك من الأقارب. إذا كان أنثى مباشرة تنظر هل يجوز أن أنكحها؟ لا يجوز أن أنكحها، إذن هي رحم محرم، فمباشرة إذا صارت تحت يدي بالعبودية تعتق، لأن لا تحتاج إلى صيغة الاعتاق مني، تعتق مباشرة. وإذا كان ذكرا فنقول هذا الذكر لو قدرته أنثى، مثلا العم، العم لو قدرته أنثى ماذا سيكون؟ عمة. العمة هل يجوز أن أنكحها؟ لا، إذن هذا العم ذا رحم محرم. فباختصار، من ملك ذا رحم محرم أنثى أو ذكر فبمجرد أن يقع تحت يديه بالعبودية يعتق مباشرة ولا يصح إبقاء العبودية عليه. الآن نعود إلى المسألة. الآن لو كان عندي أنا عبد مسلم، هذا العبد المسلم يكون ذا رحم محرم لشخص كافر، يكون ذا رحم محرم لشخص ماذا؟ كافر. فالآن أنا لو بعت هذا العبد لذاك الكافر ماذا سيحدث؟ لو بعت هذا العبد المسلم للكافر هل سيبقى أصلا تحت يد الكافر؟ لا. لماذا؟ لأنه هذا العبد المسلم هو رحم محرم لذاك الكافر، ومن ملك ذا رحم محرم فهو ماذا؟ حر مباشرة. ففي الحقيقة أنا عندما بعت العبد المسلم للكافر أنا أعنت على ماذا؟ على حريته، والشريعة تتشوف للعتق ولا تتشوف للعبودية، وهذا أصل دائما تجدونه في كتب الحنابل وفي كتب غيرهم من الفقهاء، الشريعة تتشوف للإعتاق. لذلك انظروا في كثير من الكفارات جاءت كفارتها ماذا؟ عتق رقبة، عتق رقبة، حتى تخلص كل العبيد، نريد أن نتخلص من العبيد في المجتمع ولا نريد أن نكسب العبيد. لذلك لو أن إنسانا باع عبدا مسلما لكافر أصل العقد باطل، صحيح ولا يصح؟ إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان هذا العبد المسلم رحما محرما للكافر، يعني بعبارة أخرى بمجرد أن يدخل تحت ملك الكافر يصبح حرا يعتق عليه، وهو معنى قول المصنف يعتق عليه. فهمنا هذه المسألة ولا دخلت وذهبت؟ فيها وضوح ولا فيها غباش؟ واضحة. إذا بعت أنا عبد لكافر وكان هذا العبد رحما محرما للكافر فأنه سيعتق مباشرة، ففي هذه الحالة نصحح العقد. لماذا؟ لأننا نعين على عتق الرقبة المسلمة هذه. أما إذا كان ليس رحما محرما للكافر فلا يصح، لأنك حينئذ تجعل للكافر سلطة على هذا المسلم. الأسئلة أيها الأحبة دائما في نهاية كل درس حتى لا نشغل أهل التصوير في المتابعة. طيب تفضل. لا، ما هو الآن نتكلم نحن عن الحكم الإسلامي، نحن في ظل الحكم الإسلامي، بمجرد أن بعت هذا العبد المسلم للكافر نجبر هذا الكافر، خلاص انتهى أمره، ليس له أي رأي الكافر، نقول هذا الكافر انتهى الأمر، هذا العبد أصبح حرا، أنت اشتريت ذا رحم محرم عليك. وفي الشريعة الإسلامية هذه الأحكام لا تتبع فيها شريعتهم، كما ذكرنا في كتاب الجهاد، ذكرنا في مثل هذه الأحكام تتبع فيها شرائع الإسلام، فنجبر الكافر على أن يرفع يده عن هذا المسلم ويصبح المسلم حرا. إذن هذا معنى ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. أما إذا كان يعتق عليه فإنه يصح. فهمنا العبارة أيها الأحبة؟ طيب الآن أيضا من البيوع المنهي عنها قال: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وصومه على صومه. هذه المسائل الثلاث ختم بها الباب الأول، وهي مسألة البيع على بيع أخيك أو الشراء على شرائه والصوم على صومه. نبدأ بالمسألة الأولى، قال: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه. والمسألة الثانية شبيهة بها: وشراؤه على شرائه. الآن أيها الأحبة، هذه المسألة باختصار عند الحنابلة ما صورتها؟ جاء الشيخ عبد الرحمن يريد أن يشتري سلعة من بائع، جيد؟ اتفقوا الآن وعقدوا العقد، تم العقد. الآن قبل أن يتفرقا من مجلسهما يبقى هنا خيار لهما يسمى خيار المجلس، سيأتي معنا بإذن الله في الفصل الثالث. أول خيار، خيار المجلس، هذا يسمى خيار المجلس. يعني الشيخ عبد الرحمن أنشأ عقدا مع الشيخ خالد في مجلس وتم العقد، لكن ما زال في نفس المجلس، لم يتفرقا، العقد تم لكن لم يتفرقا. قبل تفرقهما من المجلس يبقى لهما خيار الفسخ، يسمى هذا الخيار ماذا؟ خيار المجلس. طيب كذلك هنا خيار آخر لهما سيأتي معنا كذلك، يسمى خيار الشرط. الشيخ عبد الرحمن نجع الشيخ خالد، اشترى منه سلعة، سيارة، جوال، وقال الشيخ عبد الرحمن للشيخ خالد: أنا أريد لي الخيار مدة 3 أيام حتى أنظر في أمري وأستخير الله سبحانه وتعالى، بعد 3 أيام إما أن نمضي العقد وإما أن نفسخ. هذا يسمى خيار شرط، ممتاز. هذا إذن خيار المجلس الصورة الأولى، والصورة الثانية خيار الشرط، وسنأتي بإذن الله. الآن نعود إلى قضية البيع على بيع الأخ. الشيخ عبد الرحمن اتفق مع الشيخ خالد وعقدوا عقدا على هذا الجوال وتم العقد، وهم الآن في مدة خيار المجلس، وهم الآن في مدة خيار المجلس، وهما جالسان. جاء الشيخ سليمان على البائع، من البائع فيهم؟ نجي الشيخ خالد نعتبره هو البائع. الشيخ عبد الرحمن اشترى من الشيخ خالد هذا الجوال، جاء الشيخ سليمان عليهما وهو في المجلس، فقال الشيخ خالد: كم اشترى الشيخ عبد الرحمن هذا الجوال؟ قال الشيخ خالد، قالوا 100 دينار. قال الشيخ عبد سليمان: أنا أعطيك فيه 120. الآن هل يجوز هذا الذي فعله الشيخ سليمان؟ لا يجوز، هذا حرام ولا يصح العقد. يعني حتى لو الشيخ خالد أراد أن يعقد مع سليمان لا يصح هذا العقد، لذلك قال حرام ولم يصح، حرام من حيث الحكم التكليفي ولا يصح من حيث الحكم الوضعي. وكذلك لو كان في مدة خيار الشرط، يعني الشيخ عبد الرحمن اشترى الجوال من الشيخ خالد ب100 دينار، وقال للشيخ خالد أريد خيار شرط لمدة 3 أيام، لمدة 4 أيام. خلال هذه المدة الشيخ سليمان عرض الموضوع، فجاء للشيخ خالد قال: كم اشترى منك عبد الرحمن الجهاز؟ قال اشترى ب100. قال نعطي ب120. عبد الخالد قال 120 والله هذا سعر جيد، فأراد أن يعقد مع الشيخ سليمان. كذلك هذا يحرم ولا يصح. لكن إذا انتهى لا خيار المجلس وخيار الشرط، يعني خلص الشيخ عبد الرحمن والشيخ خالد تفرقا ولم يشترطا خيار الشرط لمدة معينة، هنا أصبح العقد ملزما لكلا الطرفين. فلو جاء الشيخ سليمان إلى الشيخ خالد يقول له: أنا أعطيك بالسلعة 120، لا قيمة لذلك. لماذا؟ لأن انتهى الأمر، البيع أصبح ملزما لخالد، لا يستطيع خالد يرجع للشيخ عبد الرحمن يقول أعطيني الجوال، لأن العقد أصبح ملزما. فقوله حرم ولم يصح هذا مقيد أيها الأحبة عند الحنابلة في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط، مقيد. لماذا؟ لأنه بعد انتهاء خيار المجلس أو خيار الشرط لا معنى للبيع على بيع الأخ، لأنه لا أصبح العقد ملزما لكلا الطرفين. فحتى لو جاء سليمان على خالد وطلب منه الزيادة وأن يرجع السلعة فليس له ذلك. فقوله حرم ولم يصح مقيد في ماذا؟ في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط. أما بعدها فإنه لا يحرم. عرفتم لماذا؟ لأنه أصلا لا سلطة لخالد على عبد الرحمن أن يعيد السلعة من العقد، أصبح ملزما. فهذا معنى قولهما أو معنى قول الحنابلة وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخي. كذلك العكس، شراءه على شرائه، شراءه على ماذا؟ على شرائه. ما صورته أيها الأحبة؟ ترى أنا نعم، الصورة الأولى التي ذكرتها هي صورة الشراء على الشراء، ليست صورة البيع على البيع. صورة البيع على البيع هي المقابلة، إن الشيخ عبد الرحمن يشتري من الشيخ خالد جهاز بمئة، الشيخ سليمان بائع آخر، ففي أثناء مدة خيار المجلس أو الشرط جاء على الشيخ عبد الرحمن فقال له كم باعك الشيخ خالد الجوال؟ قال لك بمئة. قال له بمئة. فقال الشيخ سليمان أنا أبيعك هذا الجوال بتسعين أو بثمانين. جيد. فهنا عبد سليمان باع على بيع خالد، سليمان باع على بيع خالد، وهذا يحرم كذلك ولا يصح في مدة خيار المجلس أو شرط. أما إذا كان الشيخ عبد الرحمن انتهى اشترى الجوال من الشيخ خالد وانفض الأمر، حتى لو جاء الشيخ سليمان على الشيخ عبد الرحمن قال أنا أبيعك ترى جوال بتسعين بثمانين، الآن هذا قالوا لا يحرم. لماذا؟ لأن الأمر أصلا انتهى، فعبد الرحمن ليس له سلطة أن يجبر خالد على إرجاع السلعة لديه، العقد أصبح ملزما لكلا الطرفين. العقد متى يكون غير ملزم؟ في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط، يستطيع أي واحد أن يفسخ. لذلك نقول يحرم في هذه الحالة البيع على بيع الأخ، هي الصورة الثانية التي ذكرناها، أو الشراء على شرائه. نعم، خيار الشرط يعني كان لا يعني مش الشرط الذي حصل بينهما، لا خيار الشرط شيخ، ما هي صورة خيار الشرط؟ خيار الشرط كما قلنا الشيخ عبد الرحمن اشترى جوال من الشيخ خالد وقال للشيخ خالد أريد خيار شرط لمدة أربعة أيام بشرط أن أرده، يعني بعد الأربعة أيام إذا بان لي أن أرده، الشيخ خالد وافق، هذا هو خيار الشرط. الآن إذا أنت كبائع، شيخ سليمان ما كان يعلم، الآن هو غير آثم، هو غير آثم لعدم العلم، لكن لا نصحح العقد، يعني ولو وقع العقد لا نصححه. إذا عرف الشيخ سليمان بعد ذلك أنه والله الشيخ خالد يعني قد باع الشيخ عبد الرحمن الجهاز بهذه الصورة، لكن يعني قضية يعني هو لا يعلم فقط أن هناك خيار شرط، عرفت؟ في هذه الحالة كما قلنا فقط نرفع عنه الإثم، ولكن متى ما علم أن هناك خيار شرط فإننا نبطل العقد تماما، والشيخ عبد الرحمن هو الآثم طبعا. لماذا؟ لأنه يعلم أن هناك خيار شرط بينه وبين الشيخ خالد، فلا يجوز له أن يقدم على عقد مع الشيخ سليمان، لأنه يعلم أن في هذا إخلال بملزمات العقد مع الشيخ خالد. إذا كان نعم، إذا كان خيار شرط لكليهما البائع له أن يشترط خيار الشرط. إذا كان لا سيأتي من خيار الشرط قد يكون للبائع وللمشتري، وقد يكون للمشتري فقط وقد يكون للبائع فقط. إذا كان الخيار لكليهما أو للبائع له أن يفسخ، وسيأتي معنا بإذن الله. إذا وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. الصورة الثالثة قال وصومه على صومه. صومه على صومه ما هي صورة المسألة؟ أن يكون الشيخ عبد الرحمن مع الشيخ خالد يتساومان على سلعة، الآن لم يحصل العقد تماما ولكن صدر من الشيخ خالد الموافقة الصريحة، صدر من الشيخ خالد الموافقة الصريحة أنه خلص سأبيعك هذه السلعة، ولكن ما دا يعني الإجاب والقبول لم يحدث بعد والمعاطاة لم تحدث بعد، إذا لم يتم العقد ولكن هناك مساومة وصدر الإذن الصريح، وهذا زيد وهذا القيد أيها الأحبة، مع صدور الإذن الصريح، لأنه قبل صدور الإذن الصريح من البائع يجوز قالوا البيع أو عفوا السوم على سوم أخيه، يجوز السوم على سوم أخيه قبل أن يخرج الإذن الصريح. يعني الشيخ عبد الرحمن مع الشيخ خالد كم هذه السلعة؟ قال الشيخ خالد بمئة، لسه ما صدر أي شيء، الشيخ عبد الرحمن سليمان دخل على الخط كما يقولوا قال له اسمع أنا أعطني هذه السلعة بأقل من مئة. في هذه الحالة قالوا هذا لا يحرم وإن كان في الحقيقة معيب، وإن كان في الحقيقة يعني قولنا بعدم الحرمة لا يعني أنه غير معيب، أنت رأيت يعني أخاك يقوم بعقد خلص أسأل الله أن يبارك له. نعم، لا المزاد أمر يختلف، المزاد ابتداء قائم على المزايدة من الأطراف، فلا يوجد إذن صريح، البائع يقول من يزيد من يزيد من يزيد يستقر الأمر، فلا يوجد إذن صريح من البائع لشخص. أما هنا صورة السوم على سوم الأخ، الشيخ عبد الرحمن يشتري من الشيخ خالد جوال، صدر من الشيخ خالد موافقة صريحة لم ينشئ العقد بعد ولكن صدرت الموافقة الصريحة الابتدائية، هنا يحرم على الشيخ سليمان أن يأتي ليساوم عبد الرحمن، يحرم عليه أن يأتي ليساوم عبد الرحمن، ولكن لو ساوم عبد الرحمن فوافق عبد الرحمن على عرض سليمان وترك عرض الشيخ خالد، هل نقول العقد باطل كالصورتين الأوليين؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن هنا الجهة منفكة في النهي، النهي هنا منصب على ماذا؟ على الصوم على صوم الأخ والصوم على صوم الأخ ليس بيعا ولا شراء. فحتى لو قلنا نعم هو حرام، ولكن لو جاء العقد بينهما واتفقا نقول العقد صحيح مع الحرمة. أما في صورة البيع على بيع الأخ أو الشراء على شراء الأخ، هذا أيها الأحبة المنهي عنه نفس عقد البيع، المنهي عنه نفس عقد البيع الثاني والمنهي عنه الشراء الثاني. ففي هذه الحالة لا يوجد انفكاك بين النهي وبين العقد، فنبطل العقد ونقول بحرمته. أما في الصورة الثالثة صورة الصوم، فالمنهي عنه ليس البيع، المنهي عنه في هذه الحالة هي عملية الصوم على صوم أخيك، هذا هو المنهي عنه، هذا هو الحرام، فنقول هذا محرم. ولكن لو جرى العقد بينهما بعد هذا مع الحرمة فنقول العقد صحيح، لأنه ليس المنهي عنه عقد البيع في هذه الحالة، وإنما المنهي عنه الصوم، فهناك انفكاك في الجهة. إذن في البيع على بيع الأخ أو الشراء على شرائه العقد حرام وباطل. في حالة الصوم على صوم الأخ اشترطنا الإذن الصريح من البائع، الصوم بعد ذلك على صوم الأخ حرام، ولكن لو جرى العقد فإننا نصححه. فهذا فرق بين المسألة الثالثة وبين المسألتين الأوليين. لكن قوله حرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، قوله أخيه ماذا نفهم منها أيها الأحبة؟ سنت أنه هذا مقيد لو كان الطرف الآخر مسلما، لكن لو كان الطرف الآخر كافرا فإنهم لا يقولون بالحرمة والبطلان، لا في مسألة البيع ولا في مسألة الشراء ولا في مسألة الصوم، لأنه هكذا جاء الحديث بلفظ الأخ، وهي مسألة خلافية. ومن الفقهاء من يرى أن التعبير بالأخ جاء على أو خرج مخرج الأغلب، وأن هذا الحكم ينطبق حتى لو كنت تعاقد كافرا، لأن المسلمين على شروطهم دائما، والأخلاقيات العامة تكون مع المسلم وتكون حتى مع الكافر، عرفت. لكن الحنابلة يقيدون هذه الحرمة وهذا البطلان وفي مسألة البيع والشراء، أو الحرمة فقط في مسألة الصوم فيما لو كان الأخ يعني الطرف الآخر مسلما وليس كافرا. إذن انتهينا من هذا الباب، ننطلق إلى باب آخر. قال رحمه الله تعالى: فصل. والشروط في البيع ضربان. الآن سينتقل إلى الكلام عن الشروط في البيع، وهنا نريد التفرقة. ما الفرق أيها الأحبة بين شروط البيع السبعة التي مرت معنا في الفصل الأول وبين الشروط في البيع؟ لا، ما زلنا شروط البيع أيها الأحبة هذه شروط حددها الشارع، يعني ليست شرط من أحد الأطراف العقد، وإنما هي شرط الشارع حتى يكون العقد صحيحا. فمعنى شروط البيع يعني شروط الشارع حتى يكون عقد البيع صحيحا، هذه الشروط السبعة التي مضت. الفصل الذي معنا الشروط في البيع هي شرط يشترطه أحد طرفي العقد في البيع، شرط زائد على العقد، يقول والله أريدها بهذه الصفة أو أريدها بهذه الصفة، أريد رهنا، أريد أن تقطعها لي، أريد أن تفعل كذا، فهذه تسمى شروط في البيع، وهو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بأمر زائد، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بأمر زائد له فيه مصلحة، فهذا يسمى شرط في البيع. أما الشروط السبعة التي مضت معنا في الفصل الماضي لا، هذه شروط من الشارع حتى يكون العقد البيع صحيحا، الرضا، وأن يكون جائز التصرف، وأن يكون العقد على مال، وأن يكون العين مأذونا فيها أو بالكا لها، هذه شروط من الشارع حتى يقول لك هذا عقدك صحيح. أما الشروط في البيع هي شروط من قبل العاقدين، أحدهم أنت تروح على بائع تقول له اشترط عليك شرط أنك تفعل كذا وكذا، هذا ليس شرط من الشارع، هذا شرط منك أنت أضفته. ألم يحدث معكم هذا أنك تذهب إلى بائع تشترط له في سيارة صفة معينة، تشترط له في جوال صفة معينة، هذا يسمى شرط في البيع. وأما الشروط الأولى السبعة فهي يسمى شرط البيع، ففرق بين شرط البيع وبين الشرط في البيع. فالشروط في البيع هي إلزام واحد المتعاقدين الآخر بما فيه مصلحة له، يعني أنت تشترط على الآخر شيء يعود لك بماذا؟ بالمصلحة. والشروط في البيع أيها الأحبة عند الحنابلة يصححونها إذا كانت، لاحظوا، في أثناء العقد أو في مدة خيار المجلس أو الشرط. أما إذا كانت قبل العقد فإنها غير ملزمة. مثلا أتيت للشيخ خالد قلت له أريد أشتري منك سيارة، جيد، ولم نجري العقد بعد، وأريد فيها شرط كذا وكذا وكذا وكذا، الآن أنا اشترطت شرطا في السلعة أو أريد منك مثلا شرط، مثلا أريد منك رهنا، مثلا أنا الآن أشتري من خالد سيارة واشترط عليه وجود رهن أو يكون العقد مؤجل أو ما شابه ذلك. الآن هذا الشرط الذي اشترطته قبل أن يتم العقد، قبل أن يتم الإيجاب والقبول، فهذا عند الحنابلة لا عبرة به، لا عبرة به، لأن هذا الشرط سبق العقد، فالشرط متى كان سابقا للعقد فلا عبرة به. نعم يستحب أن يوفي به البائع والمشتري لكن ليس ملزما. متى يكون الشرط ملزما؟ إذا وقع في أثناء الإيجاب والقبول. يعني الشيخ قال بعتك سيارة، فأنا قلت قبلت، يعني مثل بعتك سيارة بصفة كذا وكذا، فقلت مثلا قبل أن أعطي الإيجاب قلت مثلا أريدها بصفة كذا وكذا أقبل، فالبائع قال خلص قبلت على هذا الشرط. نعم في أثناء العقد إذا اشترط المشتري شرطا أو اشترط البائع شرطا هنا يكون ملزما، أو إذا اشترط في أثناء مدة خيار المجلس أو الشرط. يعني أنا والشيخ خالد اشتريت سيارة من الشيخ خالد، وأثناء المجلس قبل أن نتفرق قلت للشيخ خالد ترى أريد شرط أن يكون العقد مؤجل. الآن هل هذا يصح؟ هل يجوز لي أن أشترط هذا؟ يجوز لي أن أشترط. الشيخ خالد قال أوافق، ممتاز، إذن الشيخ خالد وافق على شرطي. الشيخ خالد قال لا أوافق، ماذا يفعل؟ ماذا يحدث؟ الآن بما أنه في خيار المجلس ما زال العقد غير ملزم، فالشيخ خالد يقول الله سهل أمرك، ترى خلاص أنا فسخت العقد، صحيح أجرينا العقد لكننا ما زلنا في مدة خيار المجلس، فالعقد غير ملزم لي، أنت اشترط شرط أنا ما وافقت عليه، إذن لا أريد ونفسخ العقد. أو مثلا أثناء مدة خيار الشرط، يعني أنا والشيخ خالد اشتريت من الشيخ خالد سيارة واشترطت عليه مدة شرط 3 أيام 4 أيام، في اليوم الثاني أو الثالث أتيت الشيخ خالد قلت له الشيخ خالد أريد أشترط شرط، ما هو؟ أريد مثلا رهن، أريد تأجيل الثمن، أريد أن مثلا تقطع علي هذه السلعة إلى قطع، أريد أي شرط مهم من الشروط الجائزة شرعا. الشيخ خالد قال لا والله هذا صعب، يصعب علي أن أوافق على هذا الشرط. في هذه الحالة كذلك للشيخ خالد أن يفسخ العقد لأنه ما زال في ضمن مدة خياري ماذا؟ الشرطي. إذن أيها الأحباء الشروط في البيوع هي شرط من أحد طرفي العقد فيه مصلحة له، والعبرة به أن يكون في أثناء العقد أو في مدة خيار المجلس أو الشرط، حتى لو كان بعد العقد لكن في أثناء مدة خيار المجلس أو خيار الشرط يصح، لأنه في خلال هاتين المدتين العقد ما زال غير ملزم فنصحح الشرط فيهما. الآن سنفصل في الشروط، هل جميع الشروط، يعني هل يصح للبائع أو للمشتري أن يشترط أي شرط يأتي على باله بأي صورة بأي هيئة؟ لا، الشروط أيها الأحبة على 3 أنواع. هناك شرط صحيح لا لأي واحد أن يشرطه، هناك شرط فاسد ولكنه لا يفسد العقد، نقول هذا الشرط فاسد والعقد صحيح نمشي، وهناك شرط فاسد ويفسد العقد معه. فالشروط إذن الشروط في البيوع على 3 أنواع، شرط صحيح ما عليه غبار، وشرط فاسد يبطل العقد، وشرط فاسد لا يبطل العقد، نقول الشرط فاسد والعقد صحيح. فنبدأ بالنوع الأول وهي الشروط الصحيحة. الآن أنا قسمت إلى 3 وقسمها إلى قسمين، قسمها إلى صحيح وفاسد، ثم قسم الفاسد إلى فاسد يبطل وفاسد لا يبطل، يعني وكله في النهاية تقسيم صحيح. تفضل. نعم لا، هو قال والشروط في البيع كم؟ قال ضربة، لكن هو في النهاية قسمها التقسيم الثلاث، آل الأمر إلى كلامي، فسواء قلت كذا وقلت كذا الأمر واسع. الشروط في البيع ضربان، نبدأ بالأول، قال صحيح ثم بيّن الصحيح. الشروط الصحيحة أيها الأحبة 3 أنواع، الشروط الصحيحة 3 أنواع. النوع الأول شرط صحيح هو من مقتضى العقد، هو من ماذا؟ من مقتضى العقد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن العقد يقتضيه ولو لم تشرطه أصلا. مثال ذلك لو قال المشتري للبائع أشترط عليك أن تنقل لي السلعة، أن تصبح السلعة ملكي، طب هذا الشرط هو أصلا العقد، والعقد ما هو؟ أن تملك أنت المشتري السلعة. لو شرط البائع على المشتري قال أشترط عليك أن تعطيني ثمنا، طب وهذا هو العقد، أن تعطي البائع ثمنا. أشترط على مثل قال المشتري للبائع أشترط أن أرد السلعة بالعيب، قال المشتري للبائع أشترط عليك أن أرد السلعة إذا ظهر فيها عيب. هذا في الحقيقة لا حاجة لاشتراطه، لأنه من مقتضى العقد أي سلعة اكتشفت فيها أنت عيبا لك أن تردها. فهذه الشروط تسمى ماذا؟ شروط هي مقتضى العقد، وفي الحقيقة لا فائدة من اشتراطها، لأن العقد يقتضيها حتى ولو لم تنص عليها. لذلك الفقهاء لا يذكرونها في العادة، في العادة لا يذكرونها. لماذا؟ لأنها لغو لا فائدة من اشتراطها، لأنها هي مقتضى العقد ابتداء. فهمنا هذا النوع الأول. طيب النوع الثاني يسمى شروط لمصلحة العقد، لمصلحة العقد. وهذا النوع الثاني هذا شرط يعود بالمصلحة على العقد لأحد الطرفين، وهو الذي بدأ به فقال كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. الآن لو شرط البائع على المشتري قال والله يا شيخ أنت تريد أن تأخذ ثمنا مؤجلا، تريد أن تدفع الثمن مؤجلا، فأريد رهنا يحفظني حقي، هذا شرط من البائع صحيح؟ شرط لمصلحة العقد، شرط لمصلحة العقد حتى يحافظ البائع على حقه. فلو شرط البائع رهنا أو كما قال ضامنا، قال أعطي جيب لي ضامن يضمن لي أنك تأتي بالثمن في الوقت المحدد، هل للبائع أن يشترط هذا؟ له أن يشترط رهن، له أن يشترط ضامن حتى يحفظ حقه. إذن هذا يسمى عقد لمصلحة العقد. كذلك لو شرط البائع المشتري، على العكس، لو شرط المشتري على البائع تأجيل الثمن، قال المشتري للبائع أريد منك أن تبيعني هذه السلعة إلى شهر 12 القادم، شرط إذن تأجيل الثمن، يعني أدفع لك الثمن في شهر 12 القادم، هذا شرط يعود لمصلحة العقد، لكن لمصلحة من؟ لمصلحة المشتري. بينما الرهن والضامن لمصلحة العقد، لطرف من؟ لمصلحة البائع. إذن هذا يسمى ماذا؟ شرط لمصلحة العقد، ويعود بالنفع لأحد طرفي العقد، للبائع أو للمشتري، مثلا لو كما قلنا بشرط الرهن أو الضامن أو تأجيل الثمن. النوع الثالث من الشروط أن يشترط البائع أو المشتري منفعة زائدة على العقد، ولكنها بشرط لابد أن تتعلق بالمبيع الذي وقع عليه العقد، أن يشترط البائع أو المشتري نفعا زائدا على العقد ولكنه يتعلق بماذا؟ بالسلعة التي وقع عليها. مثال ذلك قال وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع، لاحظوا في مبيع، كسكن الدار شهرا، أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. هذا هو الشرط النوع الثالث من الشروط الصحيحة، شروط لماذا؟ شرط زائد فيه منفعة لأحد الطرفين، شرط زائد على العقد فيه منفعة لأحد الطرفين. مثل ماذا؟ مثل قال كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع، البائع قال للمشتري أبيعك هذه الدار ولكن أشترط شرط، ما هي أو ما هو؟ أشترط أن أسكن أنا هذه الدار لمدة شهر ثم بعد ذلك أسلمها لك. هنا شرط البائع نفعا زائدا على العقد يعود عليه بالمصلحة، هل يجوز للبائع أن يشترط هذا الشرط؟ يجوز، لكن لاحظوا الشروط التي ذكرها، نفعا معلوما، لابد أن يكون النفع معلوم، تحدد، مش البائع يقول للمشتري أبيعك هذه السلعة هذه الدار مقابل أن أسكنها فترة من الزمن ولم يحدد. والله هذا فترة من الزمن مبهمة، يمكن البائع ما يخرج منها إلى أن يموت، فلابد للبائع أن يحدد. لذلك قال نفعا معلوما، معلوم المقدار. قال في مبيع، البائع له أن يشترط منفعة زائدة معلومة ولكن تتعلق بالمبيع، ليس للبائع أن يقول للمشتري يعني أبيعك هذه السلعة أو هذه الدار مقابل أن تسكنني في فندق على شط البحر مدة شهر. لماذا؟ لأن هنا البائع طلب منفعة لا تتعلق بالمبيع، لا يريد أن ينتفع بالمبيع، يريد أن ينتفع بسلعة أو بعين أخرى غير عين المبيعة، فهذا لا يصح كذلك. للبائع أن يشترط نفعا معلوما في نفس العين المبيعة، السلعة التي باعها، وليس له أن يشترط نفعا مجهولا ولا أن يشترط نفعا معلوما في سلعة أو في عين أخرى. طيب، وكذلك الأمر يتعلق بالمشتري. المشتري له أن يقول للبائع: أنا اشتريت منك هذه السلعة، أريد منك أيها البائع، وهذا كثير يحدث معنا، أريد منك أن تفصل لي هذه القطعة. أنت تذهب إلى بياع قماش، تشتري منه قطعة قماش، صحيح؟ وماذا تشترط علي؟ تشترط علي أن يخيطها لك على صورة الثوب، أو تقول له: خذ هذا الخشب، أشترط عليك أن تصنع منه ماذا؟ تركب لي إياه على صورة تخت، على صورة خزانة، على صورة كذا. هذا الذي يحدث في حياتنا العملية. تذهب تختار خشب، تختار قطعة قماش، وتطلب أنت كمشتري من البائع شرطا، ما هو؟ أن يفصلها على صورة معينة، أن يصنع منها هيئة معينة، وهكذا تصنع الخزائن والفرش والبسط وما شابه ذلك. إذا يجوز للمشتري أن يشترط على البائع نفعا كذلك معلومة، صحيح؟ طبعا البائع أيها الأحبة هو في الحقيقة ماذا سيستفيد؟ يقول للمشتري مثلا: أوافق، لكن سيصبح الأمر ماذا؟ سأبيعك هذه السلعة مثلا كانت بمئة، تصبح عليك بمئة وعشرين. لماذا؟ لأنه في الحقيقة سيحسب البائع أنه عليه شرط، سيدفع مقابله، أنا عليه شرطا زائدا فوق شرط السلعة، فهنا سيزداد الثمن على المشتري. لذلك قال: أو مشتر نفع بائع، يعني أو اشترط المشتري نفع البائع، أن ينتفع من البائع به كما قلنا مثلا كحمل حطب. طبعا هذه أمثلتهم القديمة، الأمثلة القديمة، إحنا الآن تفصيل أمثلة القديمة. واحد يشتري من البائع حطب، فماذا يشترط على البائع؟ أن يقطعه له حتى يصلح للوقود، كحمل حطب أو تكسير. التكسير حمل الحطب، مثلا تقول للبائع: احمل هذا الحطب، أبي أشتري منك هذا الحطب مقابل أن تحمله إلى بيتي، إلى منزلي، له ذلك. لذلك قال: كحمل حطب أو تكسيره. لكن انظروا ماذا قال بعد ذلك. قال: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. الآن أيها الأحبة، هذا القيد وهذا الكلام الأخير يعود فقط إلى هذا الشرط الثالث، الذي هو اشتراط البائع نفعا معلوما في مبيع، أو المشتري نفعا معلوما في المبيع من البائع. هذا الكلام يعود إلى الشرط الأخير، ليس إلى النوع الأول ولا إلى الثاني، لا يعود إلى مقتضى العقد ولا إلى الشرط الذي هو من مصلحة العقد كرهن وضامن وتأجير الثمن، لا، يعود إلى النوع الثالث من العقود الصحيحة، من الشروط الصحيحة، وهي اشتراط بائع نفعا معلوما في مبيع، أو المشتري نفعا معلوما من البائع. ما هو هذا الشرط الذي زاده؟ قال: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت كبائع نعطيك الأحقية في أن تشترط ماذا؟ شرطا واحدا، أو المشتري لك أن تشترط ماذا؟ شرطا واحدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع. فحمل الحنابل قوله صلى الله عليه وسلم: ونهى عن شرطين في بيع، على هذه القضية. أن يأتي المشتري للبائع يقول له: أريد منك أن تحمل هذا الحطب وأن تكسره. انظروا ماذا قال: كحمل حطب أو تكسيري، على التخير واحد منهما. أما لو جمع بينهما فقال: اشترط عليك أيها البائع أن تحمل الحطب إلى منزلي ثم تقوم بتكسيره، ونشترط كم شرط؟ اشترط شرطين، أو اشترط عليه ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لا يصح، لا يجوز ذلك، ويبطل العقد أيها الأحبة، يبطل العقد. لك أن تشترط شرطا واحدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في عقد. كذلك البائع يقول للمشتري: اشترط عليك أن أسكن الدار لمدة شهر، وأن أقوم بفعل شيء آخر في هذه الدار مثلا، أي شيء آخر، هل يصح ذلك؟ لا يصح للبائع أن يشترط شرطا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع. إذن أيها الأحبة، قوله وإن جمع بين شرطين بطل البيع، هذا يعود إلى أي شرط؟ إلى النوع الثالث، وهو اشتراط البائع منفعة معلومة في مبيع، أو المشتري نفعا من البائع، فلا يصح أن يشرط شرطين. أما النوع الثاني وهو اشتراط شرط لمصلحة العقد كرهن وضامن، يعني البائع قال للمشتري: أريد منك رهنا وضامنا، اشترط شرطين، لا إشكال، حتى لو ثلاثة وأربعة لا إشكال. كذلك المشتري لو شرط شيئا من مصلحة العقد كتأجيل ثمن، واشترط معه شرط آخر من مصلحة العقد وليس نفعا من بائع، الكلام عن الشرط أن النوع الثاني، كذلك لا إشكال. فإذا هذا تقييد مهم ينبغي عليك أن تفهمه، هذا فيما يتعلق بالشرط الصحيح. ننتقل للكلام عن الشرط الفاسد. قال: وفاسد. وقسم الفاسد إلى نوعين: فاسد يبطل العقد، وفاسد لا يبطله. والحقيقة يا أحب هذه أمور حياتية مهمة، يعني هذه الأمور نتعامل معها في حياتنا اليومية. كثير من الناس لا ناقة له ولا جمل فيها، لا يعرف، يشترط ما يشاء، يفعل ما يشاء، اشترط 5 شروط 7 شروط، المهم الأمور ماشية يا شيخ. لا، دلبا انتبهوا على هذه القضية. قال: وفاسد يبطله. مثال الفاسد الذي يبطل العقد، قال: كشرط عقد آخر من قرض وغيره. ما معنى هذا الكلام؟ الآن هذا أول نوع من الشروط الفاسدة المبطل العقد. يقول الحنابلة رحمه الله تعالى: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. كيف فهم الحنابلة هذا الحديث رحمهم الله تعالى؟ وهذه الحديثة يا أحبة حقيقة تختلف فهوم المذاهب فيها، هناك من يفهمها على صورة وهناك من يفهمها على صورة أخرى. الحنابلة كيف فهموا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة؟ قالوا معناها: لا يجوز للبائع أن يعقد عقدا مع المشتري ويشترط عليه أن يعقد معه عقدا آخر. مثال ذلك، يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السيارة وأشترط عليك، ها شرط، صورة الشرط، وأشترط عليك شرطا أن تشتري مع هذه السلعة الأخرى المعروضة، أو أشترط عليك شرطا أن تستأجر هذه الدار زيادة على شرائك للسيارة. فهنا البائع، لاحظوا، البائع ماذا فعل؟ عقد عقدا وشرط معه عقدا آخر. قالوا: هذا شرط فاسد ويبطل كلا العقدين. كذلك أيها الأحبة، لو شرط المشتري، قال: أشترط يعني تبيعني هذه السلعة، لو قال المشتري للبائع: تبيعني هذه السلعة بشرط أن تبيعني معها سلعة أخرى، أو أن تؤجرني تلك الدار معها، هنا عقد المشتري عقدا، يريد أن يعقد عقدا وشرط معه عقدا آخر، ففي هذه الحالة نقول كل العملية هذه فاسد، الشرط فاسد وأفسد العقد برأسه. لكن انتبهوا، لو أجرى البائع عقدين من دون صيغة الاشتراط يصح. يعني لو جاء الإنسان المشتري على بائع، فقال البائع للمشتري: أبيعك هذا الجوال، ما قال أشترط، وأبيعك مع هذا الكوب ب100 دينار، ما اشترط شرط، لكن قال له ماذا؟ قال: أبيعك هذا الجوال وأبيعك هذا الكوب ب100 دينار. المشتري قال: قبلت. هنا لا إشكال، هنا لا إشكال، لأن العقد الآخر لم يأتي على صورة الاشتراط، فلم ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع، نعتبره عقد واحد. وكذا لو قال البائع للمشتري: أبيعك هذا الجوال وأجرك هذه الدار، خلاص خذها كلها ب100 دينار، كذلك ما في إشكال، لأن هنا في الحقيقة نعتبره كأنه عقد واحد، لأنه لم يحدث على صيغة الاشتراط. فالإشكال أين هو؟ إذا سطر على صيغة الاشتراط، أنت شغل عندك سوبر ماركت، جاءك شخص قال لك: أريد أن أشتري هذه السلعة، فأنت قلت له: لا، أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أنك تشتري معها سلعة أخرى، هذه السلعة الأخرى، لا، هذا لا يصح. أما لو بعته ابتداء من دون اشتراط يصح، لو قلت: أبيعك هذه السلعة مع هذه السلعة ب100 دينار، تأخذها؟ قال: أبشر، أخذها، ما في مشكلة. لذلك قال: يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره. مثلا حتى لو اشترط عقد القرض، هذا مثال ذكره، قال البائع للمشتري مثلا: أبيعك هذه السلعة مقابل أنك تقرضني والله 10,000. إذن هنا البائع باع المشتري سلعة واشترط عليه عقد آخر، عقد قرض، أبيعك هذه السلعة وأشترط عليك أن تقرضني، فهنا أنشأ عقد بيع واشترط معه عقد آخر، عقد قرض، فهذا كذلك لا يصح أيها الأحبة. فلا يصح إذن أن يشترط البائع ولا كذلك المشتري عقدا مع العقد الذي فعله. أما لو جاء عرضا عقدان مع بعضهما فلا إشكال، فالإشكال إذن في الاشتراط. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الفاسد الذي يبطل، قال: أو ما يعلق البيع، كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. لو قال البائع للمشتري: أبيعك هذا الجوال إن جاء زيد من سفره، فقال المشتري: قبلت، هذا العقد فاسد مع شرطه، هذا العقد فاسد مع شرطه، فحتى لو جاء زيد بعد مدة أو رضي زيد في النهاية، فجاء المشتري للبائع قال: ترى زيد رضي، أو جاء زيد في هنا، لا نقول أن العقد صحيح، نقول العقد أصلا فاسد وباطل، لأنه ابتداء لم يعقد على الصورة الشرعية، لأن الصورة الشرعية للعقود أن تكون منجزة، فإذا قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة إن جاء زيد فقال المشتري قبلت، حتى لو جاء زيد البائع غير ملزم بتسليم السلعة. لماذا؟ لأن العقد من أوله باطل فاسد، لأنه اشترط فيه شرطا فاسدا، وهو ما هو؟ التعليق، تعلقه على قدوم زيد أو طلوع الهلال أو حدوث أمر أو ما شابه ذلك. فعقد البيع متى ما علق على شرط أبيعك إن فعلت كذا أو إن حصل كذا، مباشرة يبطل عقد البيع مع شرطه، وعليهما أن يعقد عقدا جديدا من دون اشتراط. حتى لو كان يملك السلعة، حتى لو كان يملك السلعة. الإشكال هو ما هو؟ الإشكال في التعليق. يقولون العقود ينبغي أن تكون منجزة درءا للخلاف ورفعا للغرر، ينبغي أن تكون منجزة. بعت اشتريت، لك الأحقية خيار شرط ماشي، أما أن تعلق البيع كله ابتداء على وقوع حادثة أو مجيء شخص فهذا لا يصح ويلغو العقد. إلا أيها الأحبة، قالوا إذا علقه على مشيئة الله، فقال أبيعك هذه السلعة إن شاء الله، فهذا يعني يتسامع فيه ولا إشكال فيه. مثل هذا يتسامع فيه لأنه في الأغلب يقصد به التبرك. وهناك صورة أخرى كذلك مستثنى، ولا أريد أن أذكرها حتى لا يطول الكلام. إذن الشرط الثاني الفاسد، إذن الشروط الفاسدة التي تبطل العقد كم واحد أيها الأحبة؟ ذكرنا شرطين. إيش ثلاث؟ ذكرنا شرطين. الشرط الأول ما هو؟ شروط فاسدة تبطل العقد. ذكر مثالين. المثال الأول أن يشترط عقدا مع عقد آخر، فهذا شرط فاسد ويبطل العقد. الحالة الثانية أن يعلق العقد على مستقبل، إن رضي زيد أو إن حصل كذا، فهذا شرط فاسد يبطل العقد. ندخل في النوع الثالث، الفاسد الذي لا يبطل العقد. قال وفاسد لا يبطله، فهذا الشرط الفاسد الذي لا يبطله نحكم على الشرط بالفساد، أما العقد نصححه ما عندنا فيه مشكلة. قال كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. باختصار أن يشترط أحد الطرفين شرطا ينافي مقتضى العقد، أن يشترط أحد الطرفين شرطا ينافي مقتضى العقد. ما معنى هذا الكلام؟ الآن قلنا أيها الأحبة مقتضى العقد ما هو؟ أن ينتقل الثمن إلى البائع، هذا هو العقد، وأن ينتقل السلعة إلى ماذا؟ إلى المشتري، صحيح؟ إذا انتقلت السلعة إلى المشتري، إذا هي أصبحت ملكا له خاصة به، البائع انتهى تعلقه بها، ليس له علاقة بها. وإذا انتقل الثمن إلى البائع أصبح ملكا للبائع، المشتري ليس له علاقة به. جميل. فلو جاء المشتري على بائع فقال له اشتري منك هذه السلعة وأشترط عليك شرط أني بعد أن أشتريها أريد أن أبيعها في السوق، إذا ما انباعت أردها عليك. البائع هنا نقول هذا الشرط فاسد. لماذا؟ لأن بمجرد أن اشتريت السلعة ودخلت في ملكك أيها المشتري انتهت علاقة البائع بها، فليس لك أن تشترط على البائع أن ترده عليه، أن ترد عليه السلعة إذا لم تنفق في السوق، ليس لك، لأن انتهت الأمر. مقتضى العقد انتقال ملك المبيع إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع وانتهاء كل واحد منهما في طريقه، فكيف أنا أشترط على البائع إذا لم تنفق السلعة في السوق أن أردها علي، أو إذا خسرت؟ والله أنا سأشتري السلعة منك وسأبيعها، إذا خسرت بهذه السلعة لا لن أوافق، سأردها عليك، ليس له ذلك. فنقول العقد صحيح والشرط فاسد لا عبرة به. كذلك البائع يقول للمشتري أبيعك هذه السلعة بشرط بعد ما تشتريها مني تبيعها للشيخ عبد الرحمن، للشيخ عبد الرحمن أو إبراهيم. يقول للمشتري البائع إيش علاقتك أنت، أنا بعد ما أشتري السلعة أبيعها لمن ما أريد. هل للبائع أن يجبر المشتري أن يبيع السلعة لشخص ثالث؟ ليس له ذلك، أنا كمشتري أصبحت السلعة في ملكي، لي أن أبيعها لمن أريد، فليس للبائع أن يشترط على المشتري أن يبيع السلعة لشخص، أو يقول البائع للمشتري أبيعك السلعة بشرط أنك لا تبيعها. إيش علاقة البائع في اشتراط هذا الشرط؟ ما له علاقة، صحيح؟ فإذا هذا الشروط أيها الأحبة تنافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري امتلك التصرف المطلق في السلعة والبائع امتلك التصرف المطلق في الثمن، فلا يجوز لأحد منهما أن يتحكم في الآخر في تصرفه بسلعته. لذلك قال وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة، يعني يشترط المشتري على البائع أني أشتري منك السلعة وأبيعها، إذا خسرت فيها أردها عليك، لا هذا ليس له ذلك. أو متى نفق وإلا رده، تقريبا صورة مشابهة، يعني إذا نفقت معي في السوق البضاعة مشيت، ما نفقت أردها عليك، ليس له ذلك، لأن البائع بمجرد أن باعه انتهت علاقته مع هذه السلعة. حتى ما ليس له شرط فاسد، الشرط أن يلعب هنا فاسد. الآن إذا البائع رضي بإعادة السلعة إليه هذا يسمى إقالة. يسمى ماذا؟ إقالة. أن المشتري يأتي للبائع يقول ترى يا شيخ والله السلعة ما نفقت وأنا علي ديون وكذا، بتقدر تشتري مني السلعة؟ نقول هذا إقالة، وهي فسخ كما سيأتي معنا. الإقالة فسخ، أما كشرط الشرط فاسد والبائع ليس مجبرا عليه. إيش رسم البيع؟ لا، مو أنت الآن هل هو عقد على مع البائع عقدا ولا ما عقد؟ ولا هو وكيل؟ لأن أحيانا يقول للبائع أعطني السلعة أنا أبيع، إذا باعت باعت وما باعت أرد عليك، هذا وكالة. عرفت؟ ممكن تكون صورة وكالة، يعني هو لم يشتري السلعة من البائع وإنما طلب منه أن يوكله في بيعها مقابل ثمن معلوم يعطيه البائع على البيع. أما إذا قال للبائع أنا أشتريها منك الآن وأذهب أبيعها، إذا باعت من باعت أردها، ليس له ذلك، لأنه انتهى الأمر، أنت اشتريتها من البائع. الآن هو الآن الآن البائع أيها الحبيب له، يعني له أن يقول للمشتري أنا أقيلك، لكن يسمى إقالة. إذا رضي البائع أن يقيل المشتري إقالة من جزاه الله خيرا، لكنه غير ملزم، غير ملزم شرعا بأن ماذا؟ بأن يرد السلعة إليه إذا لم تنفق. لأنه بمجرد أنت عليك أن تفهم صورة العقد البيع، بمجرد أن انتقلت السلعة إلى البائع إلى مجرد أن انتقلت السلعة إلى المشتري انتهت علاقة البائع بها. إيش علاقة البائع بها؟ انتهت تماما. ومجرد انتقل الثمن إلى البائع انتهت علاقة المشتري به، فلكل واحد في سبيله. نعم، الآن إذا هو سمح لك بالإقالة، هو يعني له الأحقية في ذلك، والإقالة سنة مستحبة. يعني إنسان أنت بعته سلعة ذهب يبيعها في السوق ما مشت معه أعادها، فأنت قلت خلص أنا أردها إذا ما نفقت معك، هذا نسميه إقالة وهو سنة وجزاء الله خير البائع عليه. لكن ابتداء شرط أنه إذا ما باعت السلعة أردها عليك، هذا الشرط ابتداء شرط فاسد غير ملزم للبائع حتى لو وافق البائع عليه كشرط. لكن كإقالة من البائع جزاء الله خيرا متعاون مع المشتري هذا فضل منه. أما ابتداء أن يشرط المشتري فإننا نقول هذا الشرط فاسد لا عبرة به. طيب، قال الآن ذكر ختم بذكر شرط أيضا، قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. صورة المسألة أيها الأحبة، أن هذا الجوال جاءني شخص ليشتريه مني، فأنا لا أعلم مثلا عيوبه، قد يكون فيه عيب، أنا أخذته مستعمل أريد أن أبيعه، فأقول للشيخ خالد أبيعك هذا الجوال وأشترط عليك، البائع ماذا قال للمشتري؟ أشترط عليك أني بريء من كل عيب يظهر فيه، أنا اشتريت هذا الجوال مستعمل لا أعلم ما فيه من العيوب، فأبيعك بشرط ماذا؟ بشرط أني بريء من كل عيب يظهر فيه. هو ماذا يريد البائع بهذا الأمر؟ أن المشتري إذا اكتشف فيه عيبا ما يرجع عليه يقول ترى وجدت فيه عيب، صحيح؟ هل يجوز للبائع أن يشترط البراءة من كل عيب مجهول؟ لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه إسقاط لشيء لم يثبت بعد. الآن لو تم العقد بينهما، لو تم العقد بينهما ثم البائع قال للمشتري بعد أن تم العقد، الآن بمجرد أن تم العقد السلعة أصبحت في ملك من؟ المشتري. الآن المشتري متى ما ظهر له عيب له أن يرد السلعة إلى البائع. إذا بعد أن تم العقد بينهما قال البائع للمشتري ما رأيك أنك تعفيني من كل عيب يظهر فيها، الآن المشتري أيها الأحبة له الأحقية في ذلك، له الأحقية يقول خلاص سأبرئك من كل عيب، وله الأحقية يقول لا لن أبرئك، فالأمر يعود إليه. أما أثناء العقد يقول البائع للمشتري أبيعك بشرطي أن تبرئني من كل عيب يظهر، هذا لا يصح. لماذا؟ والمشتري قال خلاص أبرئك، لماذا لا يصح؟ لأن المشتري أيها الأحبة يبرئ البائع من شيء لم يثبت له بعد، هو متى يثبت للمشتري أن يبرئ البائع من العيوب؟ بعد أن يمتلك المشتري السلعة. حينئذ بعد أن يمتلك السلعة له الحق أن يردها بالعيب، وله الحق أن يبرئ البائع ويسامحه. أما أثناء العقد السلعة لم تنتقل بعد إلى المشتري، فكيف أنت أيها المشتري تقوم بإبراء العاقد من شيء لم يدخل في حقك بعد؟ لذلك قالوا في أثناء العقد متى ما شرط البائع على المشتري أن يبرئه من كل عيب مجهول فإنه لا يصح. لماذا؟ لماذا؟ لأن المشتري يبرئ البائع من شيء لا يملكه المشتري بعد. أما بعد فراغ العقد وتمامه، إذا طلب البائع من المشتري أن يبرئه من العيوب المجهولة التي ستظهر في السلعة والمشتري قال خلص فعلت، له المشتري الأحقية في ذلك لأنه الآن أصبح مالكا للسلعة في الحقيقة، فله الحق أن يبرئ البائع من كل شيء يظهر فيها. لذلك قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. طيب لو كان العيب معلوم أيها الأحبة، معلوم، إيش المعلوم؟ أنا بائع قلت للمشتري ترى هذا الجوال فيه العيب الفلاني الفلاني، عينت له، تشتري وتبرئني؟ البائع مشتري قال نعم. في الحقيقة هنا لا نسميه إبراء أكثر من أنه ماذا؟ أن المشتري قبل بالسلعة بهذا العيب التي هي فيه الذي هو فيها، صحيح؟ عندما أقول للمشتري خذ هذه السلعة فيها العيب الفلاني، هذا الجوال ما يتصل، خذ تشتري بهذه الصفة، المشتري قال خلاص أنا قبلت به بهذا العيب، انتهى الأمر، لأن المشتري قبل بعيب معلوم معين. أما العيوب المجهولة أيها الأحبة فيها إشكال، لأن الغرر فيها كبير، فإذا أقول للمشتري خذها الله أعلم ممكن يخرج معك 100 عيب، ممكن يخرج 200 عيب، خذ السلعة وأبرئني من عيوبها، لا، هنا الأمر فيه صعوبة، هو مثار للخلاف. فنقول ليس للمشتري أن يبرئ البائع من كل عيب مجهول حتى تنتقل السلعة إلى ملكه ويتم العقد، بعدها أراد المشتري أن يبرئ البائع من العيوب له الأحقية في ذلك. إذن لذلك قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول، قيده بالعيب ماذا؟ المجهول. أما المعلوم ابتداء البائع بيّن للمشتري العيب، قال افترى فيها العيب الفلاني تأخذها ولا لا؟ هيك الناس لا سائر في بيوعها، وهذا هو الشرع، أن تبين أنه فيها السلعة العيب كذا وكذا، تريد ما تريد دعها، قال هذا الأمر جائز لا إشكال فيه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، والخيار 7 أقسام. الآن أيها الأحبة هذه طريقتهم في الكتابة في البيوع، ابتداء يبدأون كما ذكرنا بذكر تعريف البيع، ثم يذكرون بذكر أركان البيع، ثم شروط البيع، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى ذكر مسائل تفريق الصفقة، ثم إلى ذكر البيوع المنهي عنها. الفصل الثاني يقول عادة في ذكر الشروط في البيوع، تحديد ما هي الشروط الصحيحة، ما هي الشروط الفاسدة التي تبطل، وما هي الشروط الفاسدة التي لا تبطل. بعد ذلك ينتقلون إلى ذكر الخيار، الخيار في البيوع. والخيار أيها الأحبة هو طلب خير الأمرين، هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، هذا معنى الخيار في الجملة، طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. الخيارات عند الحنابلة أيها الأحبة 7، الخيارات عندهم 7، سنذكرها بإذن الله تباعا مع التعليق الذي ذكرناه، ولم لم يطل الكلام عنها كثيرا، نقتصر على ما ذكره. قال رحمه الله والخيار 7 أقسام. خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، هذا هو النوع الأول من الخيار وهو خيار المجلس، وهذا سبق أن بيناه قبل قليل. ما معنى خيار المجلس؟ أني أنا أعمل عقد مع أحد الإخوة، جميل، تم العقد الحمد لله بيننا، تم العقد، حدث الإيجاب والقبول، ولكننا ما زلنا في المجلس، لم نفترق بأبداننا. الآن أنت لك الخيار، ما دمت في نفس المجلس لك الخيار، لك أن تعود على البائع تقول ترى والله يا شيخ في القلب شيء والله من هذا العقد، أريد أن أفسخ العقد، لك ذلك، العقد ما زال غير ملزم لك ما دام في المجلس. متى يصبح العقد ملزما؟ قال إذا تفرقا بأبدانهما عرفا، سواء تفرقا كليهما أو ذهب أحدهما، يعني لا يشترط أن كل واحد منهما يخرج، لا، لو بقي أحدهما وخرج الآخر انتهى الأمر، لكن اشترط قال أن يتفرقا بماذا؟ بأبدانهما. فالتفرق هنا التفرق بالأبدان، فحتى لو كان في المجلس وتفرقا في الكلام، ذهبا لذكر السياسة وغاصا في واقع الأمة، ثم بعد ذلك ما زالا في نفس المجلس، تذكر أحدهما أنه أجرى عقدا مع صاحبه فقال اسمع ترى قبل أن يفرغ المجلس أريد أن تفسخ العقد الذي جرى بيني وبينك، يجوز، لأنه لم يحدث تفرق بدني، الكلام عن التفرق البدني. أما إذا تفرق القول يعني أنشأ عقدا وتم العقد ثم أخذ في حديث آخر من كلام الدنيا ثم عاد أحدهما أراد أن يفسخ العقد يجوز. لذلك هذا تقييد، وهذا مسألة خلافية. المذهب عندنا أنه يجب التفرق البدني، لابد أن يخرج أحدهما من المجلس أو يخرج كليهما. جميل. طيب قال ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. إذن المسألة أيها الأحبة متعلقة بالعرف، لا يمكن أن نحدد ما هو طبيعة التفرق البدني، لأنه في مجلس يختلف عن مجلس آخر. فلو كان في بيت مثلا في هذه الغرفة، التفرق البدني أن يخرج أحدهما إلى الغرفة المجاورة، في سوبر ماركت يخرج أحدهما خارج السوبر ماركت، هنا نعم اختلف المجلس. لا يشترط أن يصل الآخر إلى بيته، لا، مجرد تفرق المجلس، مجرد أن خرج من الغرفة انتهى الأمر. طيب لو كان في صحراء ما في غرف، قالوا مجرد أن أحدهما يذهب وينصرف ويتحرك خطوات انتهى الأمر. إذا أحدهما أدار الآخر ظهره وتحرك خطوات انتهى الأمر. لذلك المسألة عرفية، لا يوجد تحديد شرعي، لأن أماكن العقود تختلف، فلا يمكن أن نحدد ضابطا شرعيا فيرجع فيها إلى ماذا؟ إلى عرف الناس في تعاملاتهم، ما الذي يعدونه تفرقا وما الذي لا يعدونه تفرقا. إذن هذا هو النوع الأول، خيار المجلس. وهذا الخيار الحبة كما يكون في البيع يكون في الإجارة كذلك، ويكون في مجموعة من العقود، عرفتم، يكون في مجموعة من العقود، وعادة يعني هو يكون في العقود الملزمة، ولكن لا أريد أن أتفرع في الكلام كثيرا. طيب النوع الثاني من العقود خيار الشرط. قال وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. خيار الشرط أيها الأحبة تكلمنا عنه أيضا، صورته أني أصنع عقد مع الشيخ سليمان وأقول للشيخ سليمان أريد منك أن تعطيني الخيار 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، المهم مدة معلومة، لا يوجد لها تحديد. لو قلت له شهر، لو قلت له سنة، ما عندنا مشكلة، المهم أن تحدد مدة معلومة. أما أن تقول أريد منك الخيار مدة وهكذا تطلق فقط من دون أن تحدد لا يصح، لأن هذا مثار للإشكال والخلاف بينهما. فلك أن تشترط الخيار مدة معلومة تستشير فيها، تستخير فيها، تنظر فيها في أمرك، ثم بعد ذلك تحدد لك ذلك. وهذا أيها الأحبة ليس فقط للمشتري، هذا الأمر يعود للبائع، حتى البائع له أن يشترط هذا الخيار، فهذا للبائع وللمشتري. ويجوز أنه يكون من أحدهما، أن يعني الآخر قال لا أنا لا أريد الخيار الشرط، ما أنت تريد خيار الشرط كما تريد، فخلص من شرطه له، ومن لم يشرطه لا خيار له. فخيار الشرط يمكن أن يكون للبائع فقط، يمكن أن يكون للمشتري فقط، ويمكن أن يكون للبائع وللمشتري، لكن قال مدة معلومة هذا الشرط. لكن هناك أحكام أيها الأحبة تتعلق بمسألة خيار الشرط وكذلك خيار المجلس. قال وحرم حيلة ولم يصح البيع. الآن بعض الناس أيها الأحبة للأسف يتحيرون باستخدام الأحكام الشرعية للوصول إلى مقاصد محرمة. مثال ذلك الآن نطبق هذا على خيار الشرط. الآن أنا أتيت للشيخ أبي ياسين قلت له يا شيخ أريد منك قرض 1000 دينار. الشيخ أبو ياسين قال والله أنا لا أعطيك قرضا، لكن أنا ماذا أفعل؟ أقول لك أنت عندك شقة يا إبراهيم، أعطني الشقة التي عندك مقابل 1000 دينار، وأشترط لنفسي خيار الشرط لمدة سنة كاملة. هو خلال هذه السنة سيقوم بماذا؟ بالسكنة في هذه ماذا؟ في هذه الشقة. جميل؟ بعد السنة سيقول لماذا؟ خلص أنا لي خيار الشرط، أنا لا أريد هذه الشقة، رد لي 1000 دينار. في الحقيقة هذا ماذا نسميه؟ من يعطي لي توصيفه الشرعي هذا يعني حتى تعرف كيف توصف العقود المعاصرة أيها الحبيب في البنوك وفي الحياة المعاصرة كيف يوصفها؟ كثير من العقود تلفق تكون محرمة ولكنها تظهر بالصورة الجائزة. هذا ما هو العقد؟ أنا أتيت لأستقرض منه 1000 دينار، فقال أنا لا أقرضك 1000 دينار، ولكن أعطني الشقة التي لك ب1000 دينار، أعطيها إليه، أنا أسكن الشقة ولي خيار شرط مدة سنة. بعد السنة ماذا سيفعل أبو ياسين؟ سيرد لي الشقة، يقول أنا لي خيار الشرط صحيح، خذ الشقة التي لك، وانتفع بها وأخذ بها متاعه ورد لي 1000 دينار. هذا ما هو في الحقيقة؟ هذا يعني توصيف، هو قرض جر ماذا؟ منفعة. هذا قرض جر به منفعة، يعني هي قريبة من صورة الربا، تستطيع تقول هو ربا. لماذا؟ لأن هي في الحقيقة هو أقرضني 1000 دينار وهو يعلم أنه سيطلبها مني سأردها إليه. وخلال السنة انتفع بماذا؟ بشقة مقابل إقراضه ماذا؟ 1000 دينار. هذه صورة العقد في الحقيقة، هذا ليس بيع، هذا في الحقيقة قرض جر منفعة للمقرض فهو ربا محرم، كما جاء في الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا. فهمتم لماذا هذه الصورة محرمة؟ وكيف يمكن أن يصبح شرط الخيار حيلة؟ وضعت الصورة أعيد أيها الأحبة، أعيدها؟ طيب الآن الشيخ أبو ياسين أنا طلبت منه 1000 دينار قرض، أريد قرض، فهو فكر قال كيف أستفيد من هذا القرض؟ ابتداء هل يجوز للإنسان أن يستفيد من القرض؟ إذا أقرض شخصا هل يجوز له أن يشترط عليه منفعة زائدة؟ لا، حرام، هذا ربا. كأنك طلبت من أقرضته 1000 وقلت ردها لي 1100، هذا ليس حراما؟ كذلك لو قلت لو أقرضته 1000 واشترطت منفعة، قلت يلا أقرضك 1000 وأعطني السيارة تبعتك أستخدمها شهر، هذا ربا كذلك، لأنك انتفعت بالقرض. فأنا عندما أتيت لأبي ياسين قلت له أقرضني 1000 دينار، أراد أن ينتفع بهذا القرض ولكن أراد أن يحوره بصورة شرعية وحيلة على الشرع. كيف؟ قال أنت إبراهيم لديك شقة، أعطني هذه الشقة بخيار شرط، خيار شرط مدته كم؟ قال شهر، شهرين، سنة، كما تشاءون، خيار شرط. الآن أنا أخذت 1000 دينار وهو أخذ في الصورة الظاهرة مقابلها ماذا أخذ؟ الشقة. الآن في مدة خيار الشرط أبو ياسين سينتفع بالشقة، وسيأتي معنه أصالة أنه لا يجوز حتى في خيار الشرط أن ينتفع المشتري بالسلعة، ولكن هو هنا في عدة تجاوزات شرعية. أبو ياسين انتفع بالشقة، سكن بها، أتى بأهله بأحبائه، والمهم بعد شهر بعد شهرين بحسب المدة المتفق عليها قال لأبو ياسين نحن الآن في خيار شرط، وخيار الشرط للمشتري أن يفسخ البيع إذا لم يرغب بالسلعة. أنا لم أرغب بشقتك، خذ شقتك لك ورد لي 1000 دينار. في الحقيقة ماذا فعل أبو ياسين؟ هو في الحقيقة أقرضني 1000 دينار، هذه صورة أقرضني 1000 دينار وهو مبيت للنية أن يستردها مني وانتفع بشقتي. فهذا أصبح عقد خيار الشرط، هنا أصبح ماذا؟ حيلة. خيار الشرط الآن اشتراطه لخيار الشرط لمدة سنة أو لمدة 6 أشهر حيلة للوصول إلى قرض جر منفعة. لذلك قال وحرم حيلة، يعني حرم خيار الشرط حيلة، حرم أن تتخذه ذريعة للوصول إلى الحرام ولم يصح البيع. فالآن العقد الذي جرى بيني وبين أبو ياسين، العقد الذي جرى بيني وبين أبي ياسين عقد باطل. هو قال لك لا يصح هذا العقد، لا يصح أبو ياسين يقول لي خذ 1000 وأعطني الشقة لمدة 6 أشهر وأبو ياسين مبيت النية أنه سيسترد مني 1000 بعد أن ينتفع بالشقة. هذا العقد ابتداء باطل. الرهن شيء آخر، الآن الرهن لا يجوز لك أن تنتفع به، تضعه عندك. أما لو أجريت، دائما أيها الأحبة العقود تختلف من حرام إلى حلال بمجرد الصيغة التي تمت عليها، مجرد الصيغة التي تمت عليها. نفس هذا العقد لو حدث رهنا بشرط طبعا ألا تنتفع بالعين يصح، لو حدث بيعا بخيار الشرط لا يصح لأنك قصدت انتفاع نفسك. طيب إذا فهمنا ما معنى قول المصنف وحرم حيلة ولم يصح البيع. دائما أيها الحبيب في البيوع حاول أن تحفظ صورة، حاول أن تحفظ مثالا حتى يتضح لك معنى كلام المصنف. اه محرم من كان مبيتا للنية فهو آثم وهو العقد، والعقد باطل. طيب هو الآن على حسب الاتفاق، يعني أنت قلت للمشتري أو عفوا قلت للمستقرض خذ 1000 دينار وأعطني رهن هذه الشقة، خلاص انتهى الأمر. أنت الآن أنت أخذت رهن ولن تنتفع به، إذا انتفعت بالرهن أنت آثم. فالآن العقد الذي حدث ليس عقد بيع، ابتداء ما حدث عقد بيع، حدث عقد قرض وأنت اشترطت رهنا للمحافظة على حقك، فهذا جائز لا إشكال فيه. ثم قال حتى لا نتوسع أيها الأحبة في الأمثلة، دعونا نستغل الوقت قليلا سامحونا. وحرم حيلة ولم يصح البيع. الآن سينتقل للكلام عن مسألة تتعلق بخيار المجلس والشرط بكل الخيارين ما هي؟ ومسألة الآن مدة الخيار أيها الأحبة، مدة خيار المجلس أو خيار الشرط. الجوال ملك لمن؟ الجوال الذي تم عليه العقد ملك لمن يكون؟ بحيث لو تلف في أثناء مدة خيار الشرط ضمانه على من؟ هي مسألة مهمة يحدث عليها خلاف. أو أثناء خيار المجلس أنا والشيخ أقمنا عقد على هذا الجوال وتم المجلس وما زلنا نتحدث ندردش، أثناء الكلام بيننا جاءت شاحنة صعدت على الجوال طحنته. الآن هذا من ضمان من؟ هذا ينبني إذن أن نعرف في مدة خيار المجلس والشرط، يعني بعد العقد وفي أثناء مدة خيار المجلس وخيار الشرط، السلعة تكون في ملك من؟ من الذي عليه التبعات؟ ومن الذي له الغن كذلك؟ وإذا عليك التبعات لك الغن، يعني لو أن السلعة مثلا أنتجت، لو كانت شجرة فأنتجت أثناء مدة الخيار، من سيقطف الثمار؟ لمن؟ كذلك الثمن، يعني هذا يتعلق في المبيع، طب الثمن سيكون ملكا لمن؟ هذا الذي أراد أن يبينه. قال وينتقل الملك فيهما، أي فيهما يعود على خيار الشرط وخيار المجلس، وينتقل الملك فيهما لمشتر. هذا يتعلق في ماذا؟ بالسلعة المبيعة. ففي خيار المجلس وفي خيار الشرط السلعة في مدة الخيار ملك لمن؟ للمشتري. فأي غرم عليه وأي غنم له. إذا السلعة أنتجت فالإنتاج له، إذا السلعة تلفت فالضمان عليه أصبحت ملكه. طيب والثمن ملك لمن؟ هذا يتعلق بالمبيع. والثمن بالعكس، الثمن أصبح ملكا للبائع. إذا كان المبيع ينتقل لملك المشتري في مدة الخيار فالعكس، إذا الثمن سيصبح ملكا للبائع في مدة الخيار، خيار الشرط وخيار المجلس. لكن انظر ماذا قال. قال لكن يعني أيها الأحبة، إذا قلنا أن المبيع أصبح ملكا للمشتري، هل معنى هذا أن المشتري في مدة الخيارين له أن يفعل ما يشاء في المبيع ويتصرف به، وأن البائع له أن يفعل ما يشاء في الثمن ويتصرف به؟ هل هذا معنى هذا الكلام؟ لا. لذلك استدرك حتى لا تفهم خطأ فقال لكن، يعني صحيح أن السلعة للمشتري وأن الثمن للبائع، لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتري مطلقة، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. يقول ولكن، يعني إذا علمت أن المبيع يكون مع المشتري وأن الثمن يكون للبائع، لكن مع ذلك يحرم على كل واحد منهما أن يتصرف بما في ملكه، فهذا ملك لكنه ملك موقوف، ملك موقوف يحرم عليك أن تتصرف فيما تحت ملكك. جيد؟ لكن يحرم، إذن يحرم ولا يصح. طب حتى لو تصرف هل يصح؟ لا يصح. مثال ذلك، نحن الآن في خيار المجلس، المشتري تكلم مع صديق له فقال له أريد أبيع، ترى أنا اشتريت الآن من صديقي سلعة ونحن الآن في مدة خيار المجلس، أريد أن أبيعك هذه السلعة. يحرم هذا التصرف. لماذا؟ لأن المشتري صحيح يملك السلعة لكن ليس هو يتصرف فيها. كذلك البائع، الآن البائع قبض الثمن من المشتري، وفي مدة خيار الشرط قام البائع بدفع هذا الثمن سداد الدين عليه، لا يصح لأن ملكه موقوف في مدة خيار المجلس وفي مدة خيار الشرط. لذلك قال لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع، هذا في حق المشتري، وعوضه الثمن، هذا في حق البائع، مدتهما أي مدة خيار المجلس وخيار الشرط. واستثنى استثناءات، ما هي؟ قال إلا عتق مشتر مطلقا. أيها الأحبة، مسائل العتق دائما لها استثناءات في الشريعة. لماذا يستثنى العتق؟ قال إلا عتق مشتر. الآن لو أن المشتري اشترى عبدا، السلعة كانت ماذا؟ عبد. الآن هل يجوز أن يتصرف المشتري بالعبد أصالة؟ لا يصح له كما ذكرنا هذا التأصيل، لا يصح له أن يبيعه أن يرهنه، لا يصح أن يتصرف به، إلا تصرف واحد يجوز أن يتصرفه بالعبد، ما هو؟ أن يعتقه. لماذا؟ احفظوا، لأن الشريعة تتشوف للعتق، فحتى لو كان هذا مخالف للقواعد نصححه، لأن الشريعة تتشوف إلى اعتاق العبيد ولا تتشوف إلى تملكهم. فقالوا إلا عتق مشتري. فلو أن المشتري أعتقه نصحح العقد، لكن هل يجوز له ابتداء أن يفعل هذا؟ لا يصح، يحرم. نصحح، نصحح العتق، لكن نقول لو أنت فعلت خطأ لا يجوز لك شرعا أن تتصرف بإعتاقه. صحيح؟ لا يجوز لك أن تتصرف بإعتاقه إلا إذا ماذا؟ لا، من يدرك صورة؟ نقول يصح ويباح له الإعتاق. لا لا، من المسألة أخرى، إذا كان خيار الشرط له فقط أو خيار المجلس له فقط. المشتري أيها الأحبة، البائع قال أنا لا أريد خيار شرط، المشتري قال لا أنا أريد خيار شرط مدة 3 أيام. الآن من له خيار الشرط؟ المشتري فقط. البائع خلص ألزم نفسه بالعقد، المشتري فقط هو الذي طلب الخيار لنفسه. يقولون المشتري إذا طلب الخيار لنفسه، جيد، بمجرد أن يتصرف بالسلعة التي طلب الخيار لها نقول له تصرفك مباح ونصححه، ولكنه مسقط لماذا؟ لخيارك. أحسنت، لكنه مسقط لخيارك، لأن تصرفك دليل على ماذا؟ على أنك رضيت بالسلعة. فالمشتري إذا اشترى العبد وشرط لنفسه الخيار، البائع قال ترى أنا ما أريد خيار الشيخ، تريد الخيار كما تريد. البائع ألزم نفسه، المشتري فقط هو الذي له الخيار. فالمشتري في هذه الحالة بمجرد أن أعتق العبد أو باعه أو تصرف فيه أي تصرف، فهذا نصححه ونبيحه له، وهو مسقط لماذا؟ لشرطه. لكن المشكلة لو كان الخيار للبائع فقط، لو البائع باع المشتري العبد، المشتري قال أنا لا أريد خيار الشرط، البائع قال لا أنا أريد خيار الشرط 3 أيام، أو كان خيار الشرط لكليهما، المشتري شرط خيار شرط والبائع شرط خيار شرط، هنا مشكلة لو تصرف المشتري بالسلعة. صحيح، لأن البائع ما زال لم يجزم أمره في بيعها، فليس لك أن تتصرف فيها. صحيح، إلا هذا التصرف وهو عتق العبد. قالوا إذا أعتق المشتري العبد وكان الخيار للبائع فقط أو للبائع والمشتري، فإننا نصحح عتقه فقط، لأن الشريعة تتشوف للعتق مع أنه آثم، لأنه تصرف في شيء ليس له أن يتصرف فيه بعد. جيد، فإنه آثم ولكننا نصحح ماذا؟ عتقه. أما إذا كان الخيار للمشتري فقط فهذا أصلا في هذه الحالة يجوز له أن يعتقه، ونعتبر عتقه رضا ببيعه، فلا إشكال في ذلك. لذلك قوله إلا عتق مشتري مطلقة، ما معنى الإطلاق هنا؟ دائما قلنا في مقدمة دراستنا عند تمر كلمة مطلقا في متن عليك أن تفهم ما معنى مطلقا، يعني سواء كان الخيار للبائع فقط أو للبائع والمشتري، أو إذا كان للمشتري فقط هو من باب أولى، إذا كان المشتري فقط هو من باب أولى. إلا عتق مشتري مطلقا. لذلك انظروا ماذا قال. الحالة الثانية التي يصح فيها التصرف ولا يقال، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. وإلا تصرفه في مبيع والخيار له، يعني الحالة الثانية التي لا يحرم فيها التصرف في المبيع ويصح في مدة خيار المجلس والشرط، ما هي؟ إذا كان الخيار للمشتري فقط كما قلنا قبل قليل، إذا كان الخيار والمجلس فقط للمشتري، البائع أسقط حقه في الخيار المجلس وأسقط حقه في خيار الشرط، إذا كان الخيار للمشتري فقط فله أن يتصرف في المبيع كيفما يشاء، ولكن مجرد أن يتصرف فيه نعتبر هذا ماذا؟ مسقط للشرط، نعتبر خلاص أنت رضيت بمجرد أن تصرفت فيه. وكذلك قل الأمر في العكس، يعني نستطيع أن نقول وإلا إذا تصرف البائع في الثمن والخيار له، أليس كذلك الأمر؟ هو إذا تصرف المبيع المشتري بالمبيع والخيار له فقط يصح ولا يحرم، ويعتبر هذا إسقاطا لحقه. كذلك إذا تصرف البائع في الثمن وكان الخيار له فقط فإنه يصح ولا يحرم، ونعتبر هذا إسقاطا لشرطه. إذن قوله إلا عتق مشتري مطلقة، أي سواء كان الشرط للمشتري أو للبائع أو للبائع والمشتري، ولكن قيدنا إذا كان الشرط للمشتري والبائع أو للبائع فقط فهنا العتق ماذا يكون حكمه؟ ماشي، يصح من حيث الحكم الوضع، من حيث الحكم التكليفي حرام. أما إذا كان للمشتري فقط الخيار فهنا لا، العتق صحيح ومباح لا يحرم، ومجرد أن أعتق نعتبر هذا إسقاط لحق المشتري. طيب، بعد الصلاة بإذن الله نكمل الخيارات التي معنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا قلنا أيها الأحبة في الدرس الماضي أن الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. ما هو الخير؟ تحاول أن تفعله. والخيار له أنواع وصور. أنواعه الأساسية عند الحنابلة سبعة أيها الأحبة. أولا ذكرنا خيار المجلس، ثانيا ذكرنا خيار الشرط، وانتهينا وفرغنا من أحكامهما. الآن ننتقل للخيار الثالث وهو خيار الغبن. والغبن أيها الأحبة، ما معنى الغبن؟ الخداع، إنسان أن يغبن، أن يخدع في الشيء. إذن فهذا يدلك على معنى، إذن خيار الغبن هذا الخيار في حالة جوع خداع. ما هي صور الخداع عند الحنابلة التي يثبت فيها الخيار؟ قال: وخيار غبن يخرج عن العادة. هذا هو القيد ابتداء، أن يكون الغبن يخرج عن العادة المتعارف عليها بين الناس، لأن الغبن اليسير هذا معفو عنه، وكثير من التجار يمكن أن يغبن المشتري في سلعة بزيادة يسيرة، ففي هذه الحالة لا نثبت الخيار للمشتري، وإنما الخيار متى يثبت؟ بالغبن الذي يخرج عن العادة. غبن كبير، سلعة ب10 دنانير تباع ب100 دينار، هذا فيه غبن فاحش يخرج عن العادة. الآن صور الغبن، الغبن عند الحنابلة له صور ثلاث عليها مداره. قال: وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. إذن الشرط الأول حتى نثبت خيار الغبن أن يكون خارج عن العادة، عن المألوف السار، وصوره ثلاثة في الحقيقة. أول صورة هي النجش، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. والنجش أيها الأحبة في اللغة هو الإثارة، عندما نجس الصيد هو أن تثيره، تحركه حتى الصيد يهرب ويتحرك. النجش أيها الأحبة في اصطلاح الفقهاء وفي المعنى الشرعي أن يأتي شخص يزيد في سعر سلعة أمام الناس وهو لا يريد أن يشتريها، وهذا كثيرا ما يحدث في عقد المزايدة للأسف، أنه يكون هناك البائع يقول من يشتري هذه السلعة، ويكون البائع متفق مع شخص، إنه إذا قال شخص 100 أن تقول 200، إذا قال شخص 300 أن تقول 400، وزد حتى يرتفع السعر ويظن الناس أن هذه السلعة نفيسة، ولا لماذا يرتفع السعر؟ فهنا يأتي شخص يزيد في سعر السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، فهذا يسمى نجشا. فالبائع يقول من يشتري السلعة؟ قال الشخص 100، قال البائع من يزيد، ومتفق مع الشخص، أو حتى لو لم يتفق مع الشخص أراد شخص أن يساعد البائع ليرفع له سلعته من دون اتفاق، كذلك لا يجوز. فرفع شخص السلعة ولا يريد، قال أنا أريدها ب200، قال الشخص 300، أعاد هذا الشخص قال 400، الناس قالت 500، هي لا تزيد عن 500، ذاك الشخص قال 600، هو يريد أن يرفع السلعة ويعليها في أعين الناس. فلو أن شخصا مسكينا مغبونا يرفع، رأي هذا الرجل يرفع هو يزيد 200، رأى هذا قال 300 زاد 400، وهو مسكين لا يعرف أن هذه السلعة لا تسوى، وإنما هذا البائع متفق مع هذا الشخص يرفعان في السلعة معا، ثم انعقد العقد على هذه السلعة التي مثلا قيمتها 100 دينار، 300 دينار، انعقد العقد عليها ب1000. بعد العقد جاء الشخص لهذا الرجل المغبون الذي اشترى السلعة فقال: لماذا اشتريتها ب1000؟ كيف تشتريها ب1000؟ قال: رأيت هناك رجل يرفع فرفعت معه، هو يرفع وأنا أرفع. قال: لقد غبنوك، وهذا نش، ذاك الشخص قام بخداعه، ومتفق مع البائع على أن يرفعه في السلعة حتى أنت ترفع، ثم بعد ذلك يلصقوها بك بسعر مرتفع. فهنا إذا علم هذا الإنسان المغبون بما حدث معه له أن يرجع السلعة إلى البائع ويأخذ ثمنه، لأنه غبن، لأنه خدع. وهذه صورة ماذا؟ النجش. هذه وضحت الصورة أيها الأحبة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التي يثبت فيها خيار الغبن يسمى عندهم تلقي الركبان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وتلقي الركبان صورته، وهذا كان يحدث قديما، يأتي تجار من بلاد بعيدة، فيأتي شخص على تخوم البلد على حدوده أو في المطار إذا في وقتنا المعاصر، يستقبل هؤلاء التجار، يقول لهم: أنتم معكم تجارة وسلع صحيح؟ تريدون تبيعونها؟ أعطيني أنا أبيع هذه السلع. الآن فيقوم هذا الشخص ببيعها لهم بسعر ليس هو السعر الذي في السوق، يخدعهم بالسعر، يخدعهم بالسعر جيد، أو أن يشتريها من هؤلاء التجار بسعر ليس هو السعر الموجود، في السوق وتلقاهم على في المطار أو على تخوم البلد، اشترى منهم السلعة. لما اشترى منهم السلعة هم ظنوا أن السلعة تباع بالثمن الذي قاله الرجل الذي استقبلهم التاجر. عندما نزل هؤلاء التجار الغرب إلى السوق، إلى سوق هذا البلد، وجدوا أن السلعة تباع بأضعاف ما اشتراها بها هذا الرجل، وأن هذا الرجل غبنهم، استغل غفلتهم وعدم إدراكهم بالسعر الموجود في السوق، تلقاهم في المطار أو في على تخوم البلد، اشترى منهم السلعة وضحك عليهم وذهب يعني بثمن بخس. الآن هؤلاء التجار إذا عرفوا السلعة الثمن الذي يوجد في السوق، وعرفوا أنهم قد غبنوا وقد خدعوا، وأن ذاك التاجر الذي استقبلهم في المطار اشتراها بسعر قليل وزهيد، لهم أن يرجعوا على ذاك التاجر يقولون لا، نحن لا نرضى، أنت خدعتنا، أعد إلينا سلعنا وخذ مالك ونحن نبيعها في السوق بالسعر الموجود عندكم. فهذا يسمى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لهذه الأمر، أن كثير من يتلقوا الركبان يعني المسافرين القادمين ليشتروا منهم تجارتهم على تخوم البلد وعلى حدوده، يشترونها بسعر زهيد، يستغلون بذلك جهل هؤلاء القادمين بسعر السوق. وهذه هذا في الحقيقة غبن، يعني غبن وخداع لا يصح، لذلك الشرع أثبت لهم الخيار، فهم بالخيار يعني هم غير مجبرين في النهاية، السلعة سلعتهم، أرادوا أن يعودوا على البائع الذي خدعهم يأخذ منه السلع ويرد إليه الثمن، أو أرادوا أن يمضوا العقد، لهم الحق في ذلك. إذن هذا النوع الثاني هو تلقي الركبان. العقد الثالث أو الصورة الثالثة ما يسمى الاسترسال. الاسترسال أيها الأحبة أن يكون الشخص الذي اشترى السلعة يجهل بقيمة السلعة في السوق، ويسهل غبنه وخداعه، ولا يحسن المماكسة، لا يستطيع إيش نسميها نحن الآن أن يفاوض على السعر. فإذا كان شخص يجهل سعر السلعة في السوق وسهل أن يخدع ولا يحسن المماكسة، فجاء بائع يعني فيه لآمة فأدرك ذلك من هذا المشتري، عرف أنه سهل الخداع ولا يحسن المماكسة، استغفله فأعطاه سعرا في العلالي، فقام هذا الرجل لجهله فاشترى هذه السلعة، ثم ذهب إلى صديق له فأخبره قال اشتريتها بكم؟ قال اشتريتها بمئة. قال هذه لا تسوى 10 دنانير، من باعك إياها؟ قال باعنيها التاجر الفلاني. قال لقد خدعك. فعاد إلى التاجر وقال، ذهب هذا مع صديقي إلى التاجر وقال كيت كيت، نعم ثبت أنه فعلا الأمر خداع. ففي هذه الحالة يثبت كذلك خيار الغبن. لكن في جميع هذه الصور، النجش وتلقي الركبان والاسترسال، الشرط أن يكون الغبن خارج عن العادة. يعني لو كان الغبن بمقدار زهيد، لا، هنا لا نثبت الخيار، لابد يكون فعلا يفترق به السعر. لذلك قال وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره. غيره قلنا هو تلقي الركبان والاسترسال، وعرفنا ما هو الاسترسال. قال لا الاستعجال، لا الاستعجال. أحيانا أيها الأحبة يكون سبب غبن المشتري أنه استعجل في السلعة، ولو أنه سأل من حوله واستخبرهم لعرف سعرها. في هذه الحالة إذا كان سبب الغبن ناجب عن استعجال المشتري وعدم تأنيه واستخباره، في هذه الحالة أيها الأحبة لا نثبت له الخيار، لأننا نقول له أنت الذي عليك الحق، كان عليك أن تنتظر، تذهب تسأل تستشير، ثم بعد ذلك تقدم. أما مباشرة هكذا تدب على سلعة تأخذها من دون أن تنظر ولا تتأمل في حالها، فهذا استعجال منك، أنت تدفع ضريبته. إذا لذلك استثنى، إذا كان الغبن بسبب الاستعجال فلا خيار. هذا إذن خيار الغبن. الخيار الرابع قال وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. خيار التدليس، التدليس هو من الدلس، وهو إخفاء الشيء، ففيه نوع ماذا؟ إخفاء وإيهام المشتري أن السلعة هكذا وهي على خلاف ما هي عليه في الحقيقة، فهذا يسمى التدليس، كتدليس الحديث جيد. فالتدليس فيه إيهام للمشتري بأن السلعة صفتها كذا وكذا وفيها من الجماليات كذا وكذا، والبائع في الحقيقة يكون قد جمل السلعة، أضاف إليها أمورا يخدع بها المشتري حتى يعني تعجبه السلعة. مثل بمثالين، قال كتصرية وتسويد شعر جارية. قال إذن خيار تدليس بما يزيد به الثمن، يعني أن يوهم المشتري كما قلنا أن السلعة فيها من الصفات التي ترفع ثمنها، والسلعة في الحقيقة خلو من هذه الصفات، وإنما البائع أضاف بعض المزينات والتنظيفات التي توهم المشتري بهذا الأمر. يعني قد حتى لو لم تكن السلعة فيها عيب، يعني قد تكون السلعة سليمة من المعيب ما فيها إشكال، ولكن البائع يضيف إليها أمورا توهم المشتري بأنها على صفة أرقى وأعلى. قال كالتصرية. ما هي التصرية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. التصرية أيها الأحبة، قديما كان الرجل يدع اللبن في ضرع الإبل وفي ضرع الغنم أياما حتى ينتفخ هذا الضرع، لا يحلب في وقت محدد، يدعه أياما. الآن الضرع إذا بقي فيه اللبن أيام ينتفخ. فجاء المشتري فنظر إلى هذه الناقة أو إلى هذا إلى هذه الشاة، فرأى ضرعها منتفخا كبيرا، فظن وتوهم أن من شأنها ومن حالها أنها كثيرة اللبن، وما درى أن البائع قد ترك فيها اللبن لفترة طويلة لم يحلبها حتى يدلس عليه ويهم أن هذه بطبيعتها لبون كثيرة اللبن. في هذه الحالة إذا أخذ المشتري هذه الناقة أو هذه الشاة فحلبها، ثم اكتشف أنها لا، ليس الأمر كما وهمت، هذا البائع خدعني، وإنما هو الذي ترك اللبن حتى تنتفخ، سيأتي معنا أن له الخيار 3 أيام، إما أن يمسك هذه الشاة أو هذه الناقة، وإما أن يردها إلى البائع ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلبه. وهذا يعني نص من الشارع لا مجال للاجتهاد فيه. إذن أنا أردت فقط التمثيل، هذا معنى التصرية، معناها أن يحبس اللبن في الضرع أياما حتى يتوهم المشتري أن هذه الشاة وهذه الناقة بطبيعها لبون، والأمر على خلاف ذلك. قال: وتسويد شعر جارية، وهذا من الأمثلة التي تتعلق بالعبيد والإماء، أنه تكون الجارية التي تباع في السوق شعرها مثلا ليس بجيد، شعرها أبيض، أصيبت بمرض مثلا، شعرها أبيض لا يستملح، فيأتي البائع حتى ينفق هذه الجارية، ماذا يأتي؟ يأتي يصبغ شعرها بصبغ أسود، فعندما يأتي المشتري يظن أن هذه الجارية ذات شعر أسود فيشتريها، وفي البيت بعد يوم يومين بعد غسيل الشعر يكتشف أن ذهب السواد وعاد البياض، فيقول للشاعر، يعود إلى البائع يقول: أنت خدعتني، أنت وضعت عليها صبغة سوداء تبيعني إياها وشعرها ليس كذلك، فهذا تدليس وخداع. فمتى ما ثبت التدليس من البائع على المشتري في سلعة بتصرية أو تسويد شعر جارية، هذا ممكن هذا يكون في السيارات، يكون السيارة مثلا وقع لها حوادث كثيرة وحدث لها تغير في الدهان كثير، يقوم البائع بوضع رش خفيف عليها يوهم المشتري بأن هذه السيارة هكذا دهان أصلي. المشتري بعد غسيل للسيارة مرتين يكتشف أن هذا دهان مزيف وأن بدأ يتساقط تماما عن السيارة. في هذه الحالة له أن يعيد هذه السيارة إلى البائع، يقول: أنت دلست هذه السيارة فيها ضربات، أو هذا الدهان ليس دهان أصلي، وأنت ما أوهمتني بهذا الدهان. وأمثلة وتطبيقات ذلك كثيرة أيها الأحبة. هذا يسمى خيار ماذا؟ خيار التدليس، للمشتري الحق في أن يعيد السلعة للبائع وله الحق أن يبقيها عنده، الأمر إليه. قال: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. في الحقيقة هذه الجملة لو أخرها بعد خيار العيب لكان أفضل، لأن فيها ذكر خيار العيب، وخيار العيب سيأتي بعدها مباشرة، لكان أفضل وكان أحسن في الترتيب، لكن هكذا فعل. نقول: ما مدة خيار الغبن؟ يعني ما المجال المفتوح للمشتري حتى يرد السلعة للبائع في خيار الغبن أو خيار التدليس أو خيار العيب الذي سيأتي؟ هل الأمر معه يعني معه إلى سنة يعني، ولا معه إلى مدة محددة صغيرة أو ما شابه ذلك؟ ما رأيكم أيها الأحبة؟ لا، الحنابلة عندهم مدة أكثر، يقولون هي على التراخي، لا نلزم المشتري بأن يعود يسلم السلعة مباشرة إلى البائع يقول له خذ سلعتك ورد علي. لذلك ماذا قال؟ قال: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي معك مدة، بشرط ما لم يوجد ماذا؟ ما لم يوجد دليل الرضا. إذا وجد من المشتري أمارة تدل على أنه رضي بالسلعة على حالها من الغبن أو التدليس أو العيب، في هذه الحالة يسقط خياره. مثال أمارات الرضا ما هي؟ مثلا هو اشترى سيارة وقلنا اكتشف فيها تدليس بالدهان، وشرى ذهب السيارة للعقبة وذهب بها إلى الجراش وذهب بها إلى كل معالم الأردن سائحا ذاهبا وعائدا، الآن استخدامه للسيارة بهذه الصورة يدل على ماذا؟ على أنه رضي بها، في هذه الحالة نسقط حقه. فمتى ما وجدت أمارة وقرينة الرضا، مثلا هذا المشتري قام ببيع هذه السيارة لشخص آخر، خلاص هذه مباشر أمارة رضا. فمتى ما وجدنا قرينة على أن المشتري رضي بالسلعة على عيبها، يعني لا نشترط التصريح، بمجرد أمارة وقرينة في العرف الناس تعتبر دليل على الرضا، نقول للمشتري سقط حقك. إذا لم توجد هذه القرينة فالأمر على التراخي، للمشتري الحق في أن يرد السلعة متى شاء. هذا هو المذهب عند الحنابلة. لذلك قال: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا، أي أمارة الرضا. واستثنى مسألة واحدة لأن الشرع استثناها، ما هي؟ مسألة التصرية التي مرت معنا قبل قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد مدة الخيار فيها، فحددها بكم يوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 أيام معك الخيار، 3 أيام بعد أن تعلم. يعني متى تبدأ عد 3 أيام؟ بعد أن تعلم أنك خدعت. يعني أنا اشتريت هذه الإبل، هذه الناقة أو هذه الغنم، بمجرد أن علمت، ليس من مدة الشراء تبدأ حساب 3 أيام، لا، بمجرد أن علمت أنك غبنت بها وأنها ليست صاحبة لبن كثير، من هنا نبدأ عد 3 أيام. نعد لك 3 أيام، نقول خلال هذه 3 أيام إما أن ترد هذه الناقة أو هذه الشاة إلى البائع وترد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلبته، وإما أن تبقيها عندك، يعني تبقيها عندك وترضى بما كتبه الله عز وجل لك. بعد 3 أيام انتهى الخيار. إذن فهذا استثناء، استثناءه الشارع يتعلق بمسألة التصرية. ما سوى ذلك من صور الغبن والتدليس والعيب فإنها تبقى على الأصل، على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا. ننتقل إلى الخيار الخامس، وهو خيار العيب. قال: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع، كمرض وفقد عضو وزيادته. الآن عرف لك خيار العيب، ما معنى أن السلعة معيبة؟ هذا مسألة مهمة أيها الأحبة، تحديدا في الوقت المعاصر خاصة. ما معنى، متى نقول أن هذه السلعة معيبة للمشتري الحق في أن يردها إلى البائع؟ انظروا ماذا قال. قال: وخيار عيب ينقص قيمة مبيع. متى اطلع المشتري في السلعة على شيء من الصفات التي تنقص قيمتها، في هذه الحالة نقول لك الحق في أن تردها إلى البائع. الآن أنا اشتريت سيارة ب100,000 دينار، ثم اطلعت فيها على عيب، هذا العيب مباشرة مثلا وجدناها مضروبة من اليمين ولا مضروبة من الشمال ولا من الأمام، هذا كثير يحدث، هذا ينقص قيمتها مباشرة في عرف التجار تقريبا، يعني 25,000 هي ممكن تذهب من سعرها. في هذه الحالة يعود إلى البائع، يقول: ترى فيها عيب. حتى أيها الأحبة، لو لم يكن العيب ظاهرا، حتى لو لم يكن العيب ظاهرا، يقول لك البائع: يا شيخ ترى ما هي مبين ولا فيها إشي. صحيح، نعم، قد نقول البائع غير بائن، لكن في عرف التجار متى ما عرف أن هذه السيارة أكلت ضربة كما يقولون نزلت قيمتها، صحيح، فهذا عيب له الحق في أن يرده بها إلى البائع حتى ولو لم يظهر ذلك للعين. فلا يشترط أن يكون العيب ظاهرا للعيان، بمجرد ما علمنا أن هذه السلعة فيها عيب ولو خفي ينقص من قيمتها في عرف التجار، للمشتري أن يردها إلى البائع. هذه الصورة الأولى التي نص عليها. قال: وخيار عيب ينقص قيمة مبيع. الحالة الثانية أو الصورة الثانية من خيار العيب التي لم ينص عليها، أن يكون هناك عيب ينقص من المبيع نفسه حتى ولو لم تنقص قيمته. هذه بالعكس، يعني أنت اشتريت سلعة، الأصل هذه السلعة فيها كذا وكذا وكذا من الأوصاف، وجدت فيها صفتين معدومتين، ما وجدت فيها، وأنت تريد هاتين الصفتين، ومعلوم أن هذه السلعة في العادة فيها هاتين الصفتين، والبائع لم يخبرك أن هاتين الصفتين فقدتا. الآن لو أتينا لعرف التجار يقولون: فقد هاتين الصفتين لا يؤثر في قيمة السلعة، هل هنا نقول للمشتري ليس لك الحق في الرد؟ يقول لك: لا يؤثر في القيمة، نفس القيمة. لا، نقول له الحق في الرد. لماذا؟ لأنه هنا نقص في عين المبيع، والمشتري، أنا كمشتري معلوم أن هذه السلعة فيها كذا وكذا، وأنا قصدتها أريد أن أقصد هاتين الصفتين، لا أحد يستطيع أن يجبرني على شيء، وأنت أيها البائع لم تخبرني أن هاتين الصفتين فقدتا منها. حتى لو كان فقد هاتين الصفتين لا يؤثر في قيمتها، لي الحق في الرد، لأنه هنا في نقص في ماذا؟ في عين المبيع. إذن بعبارة مختصرة، العيب قد يكون إما ينقص قيمة المبيع حتى ولو لم ينقص عينه، وقد يكون بالعكس، قد يكون منقص لعين المبيع حتى ولو لم ينقص قيمته. اتضحت الجملتين ولا هناك إشكال؟ اتضحت الجملتان ولا في إشكال الشيخ سليمان؟ واضح الأمور؟ إذن قد يكون العيب في نقص قيمة المبيع حتى ولو لم تنقص العين نفسها، موجودة كاملة كما قلنا، الضربة غير ظاهرة الأثر، وقد يكون العكس، هناك نقص في عين المبيع، أشياء مفقودة منه وإن كانت في عرف التجار لا تنقص القيمة. ففي كلا الحالتين هذا عيب المشتري به أو له الحق في الرد على البائع. إذن وخيار عيبا نعم نعم عرف التجار معتبر في نقص القيمة نعم وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. طيب ثم مثلا كمرض أي مثلا اشتريت عبدا كمرض هذا يتعلق أيها الأحبة بالماذا؟ بالعبد أو بالشاه يعني ليس مجرد العبيد. كذلك لو اشتريت مثلا شاة فاطلعت فيها بعد أن اشتريت على مرض لم يخبرك به البائع هذا عيب ينقص قيمة الشاة أو ينقص قيمة الناقة. قال وفقد عضو وزيادته كذلك فقد عضو أنت اشتريت عبدا جارية شاة ناقة وفيها قدم مفقودة وأنت لم تنتبه على ذلك أو فيها عضو مفقود أو زيادة عضو زيادة عضو أيها الأحبة كذلك إشكال قد ينقص القيمة خاصة هذا أيها الأحبة مو كثير من هذه الأمثلة تطبق على العبيد والإماء الذين كانوا في أيام الفقيه هذا يتكلم في زمانهم يعني عبد أو جارية جارية لها يد زائدة هذا ينقص من قيمتها صحيح لأنه يعني مظهر غير مقبول للنفس فأحيانا قد يكون فقد العضو ينقص في القيمة وأحيانا قد يكون زيادة العضو هي التي تنقص في القيمة صحيح ليس فقط مجرد النقص لجرد أن العضو مفقود قد يكون وجود عضو زائد ينقص من القيمة خاصة في العبيد والإماء. طيب الآن إذا حدث عندنا خيار عيب اطلعنا على خيار عيب ينقص القيمة أو ينقص عين المبيع ماذا يحدث؟ قال فإن علم العيب ماذا يحدث؟ علم المشتري بالعيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. هذا أيها الأحبة الحالة الأولى وهي ما هي؟ إذا كانت العين المبيعة التي اطلعنا فيها على عيب ما زالت موجودة لم تتلف موجودة عند المشتري ففي هذه الحالة يخير المشتري يخير بين ماذا؟ نقول له إما أن تذهب للبائع فتقول أنا أمسك هذه السلعة وتعطيني أرش النقص يعني جبران عن النقص وسأذكر بعد قليل ما معنى الأرش وإما أن يرد المشتري هذه السلعة إلى البائع ويأخذ ثمنه تاما ويعود إلى منزله. إذن إذا اطلع المشتري على عيب في سلعة ومخير بين ماذا؟ إما أن يذهب أن يمسك السلعة ويطلب من البائع أرش مقابل النقص الذي سببه العيب وإما أن يعيد السلعة إلى البائع ويأخذ ثمنه ويفسخ العقد تماما. واضح الأمور؟ إذن هو بين هذين الأمرين. طيب ما معنى الأرش أيها الأحبة أو كيف يحسب الأرش؟ الأرش يقولون هو قسط ما بين قيمة المبيع معيبا وقيمته صحيحا. هنا دعني أشوف أطبق. الآن أيها الأحبة هذه سلعة هذه السلعة فيها عيب قيمتها صحيحة 10 دنانير صحيحة يعني بدون هذا العيب قيمتها مع هذا العيب كم؟ قيمتها ليس ثمنها. لاحظوا على طالب العلم أن يفرق بين ما عندما نقول قيمة ونقول ثمن. القيمة هي هذه السلعة في عرف التجار كم تسوى الثمن هو الذي دفعته للبائع فأنت قد تدفع ثمن أعلى من القيمة قد تدفع ثمن أقل من القيمة صحيح؟ فقيمة الشيء هذه كم قيمتها في عرف التجار؟ الثمن هو الذي يدفعه المشتري للبائع قد يكون أعلى من القيمة قد يكون أدنى من القيمة وقد يكون بنفس القيمة ففرق بين قيمة السلعة وبين ثمنها. جيد الآن هذه السلعة قيمتها صحيحة 10 قيمتها معيبة 8 دنانير كم النسبة أو قسط قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة كم القسط بينهما الذي هو إيش يعني نسبة رياضية النسبة النسبة بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة الخمس أحسن أي اللي هو الخمس أنت تقول هي 10 أصبحت دينارين إذا الفرق دينارين صحيح إذا كم الخمس هذا الفرق بين قيمتها صحيحة وبين قيمتها ماذا معيبة صحيح هذا الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة. الآن المشتري كم دفع للبائع الثمن سنتكلم عن ماذا انتهينا من القيمة الآن هي قيمتها صحيحة 10 وقيمتها معيبة 8 المشتري دفع للبائع 25 نعتبر دفع 20 ثم عرف أنه فيها عيب ينقص القيمة الآن العيب كم ينقص القيمة أيها الأحبة الخمس الآن ننقص من الثمن مقدار ماذا الخمس فهذا هو الأرش الذي سيأخذه المشتري من البائع. 25 كم يا شيخ؟ 4. إذن المشتري كم سيأخذ من البائع؟ 4 دنانير مش دينارين، لاحظنا؟ هذا مهم تفريق بين القيمة وبين الثمن. قيمة، نعيد الآن، قيمة السلعة 10 دنانير، هذا قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة 8 دنانير، هذا في عرف التجار. ننظر في قسط ما بينهما صحيحة ومعيبة، القسط خمس، تحسبه بالنسبة الرياضية يعني خمس القيمة. الآن ننظر في الثمن الذي اشترى به المشتري هذه السلعة، قد لا يشتريها بالقيمة لأنه البائع قد يطلب منه ثمن أكثر، قد يطلب منه ثمن أقل، ما عندنا مشكلة. فالآن المشتري اشتراها من البائع كما قلنا بعشرين دينار. الآن لما اكتشف فيها عيب، الآن هو سيذهب إلى من؟ إلى البائع. إما أن يرد هذه السلعة بأكملها إلى البائع ويأخذ منه العشرين، أو ماذا؟ أو يقول للبائع أنا أمسك السلعة ولكن أعطيني القرش. كم القرش؟ نقول نحسب ابتداء قيمتها صحيحة كم وقيمتها معيبة كم، نعرف الفرق بينهما رياضيا، النسبة بينهما، ثم نأتي إلى هذه النسبة نخصمها من الثمن الذي دفعه المشتري. فالثمن الذي دفعه كم؟ دفع 20 دينارا، إذن 25 دينار سيردها البائع إلى المشتري، هذا هو القرش. ودائما على ذلك تقص. اطلعت كيف نحسب القرش أيها الأحبة؟ هكذا يحسب القرش عندما يعني إذا اختصم تاجر مع بائع، دائما عليكم بهذه الطريقة، تذهب لعرف التجار، تعرف قيمة السلعة صحيحة ومعيبة، ثم بعد ذلك تقول للمشتري بكم اشتريتها أنت، نخصم منها هذا المقدار. قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا، هذا معنى القرش. قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا. نعم طبعا، ولكن لا بهذا الطريقة، ما في عنده مشكلة، هذه بهذا الطريقة ملزم للقاضي، ليس له أن يفعل ما سوى ذلك يعني، ولا كيف نصل إلى التراضي، هذا هو الرضا، هذا هو التراضي بينهم. طيب إذن قال فإن علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. هذه الحالة الأولى إذا كانت العين ماذا؟ موجودة أيها الأحبة. طيب إن تلفت العين عند المشتري، إن تلف المبيع، أو قال أو أعتق، الإعتاق هو نوع تلف باختصار، لأنه فعلا طلعت السلعة من عند المشتري، فالإعتاق في الحقيقة هو نوع تلف وإن لم يكن تلفا حقيقيا. المهم إن تلف مبيع أو أعتق ونحوه، باختصار خرجت السلعة من عند المشتري وذهبت، ممتاز. الآن هل هنا خلاص يذهب حق المشتري بأن بالعيب الذي كان موجودا في السلعة؟ يعني مشتري اشترى هذا الجوال من الشيخ خالد، اطلع فيه على عيب، ممتاز، ثم هذا الجوال جاءت شاحنة خرجت عليه طحنته، أو أنه حدث فيه شيء أو ما شابه ذلك، تلف وقع في الماء خطأ فتلف، المهم تلف الجوال، هل نقول للمشتري ذهب حقك تماما؟ طب يقول لك يا شيخ أنا اشتريته وهو البائع خدعني، يعني باعني هذا الجوال وفيه عيب، هل تسقط حقي تماما؟ ماذا قال؟ قال وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. تعين ماذا؟ أرش. إذن في هذه الحالة إذا تلفت العين عند المشتري نقول الآن لا يمكن أن ترد العين إلى البائع وتأخذ ثمنك، لأن العين تلفت، فيتعين عندك الحالة الأولى، ما هي؟ أن ترضى بما كتبه الله عز وجل لك وتأخذ القرش بهذه الطريقة. ففي هذه الحالة أنت مجبر أيها المشتري على أن تأخذ ماذا؟ القرش. لا يمكن أن نقول لك رد السلعة إلى البائع وخذ ثمنك، لأن السلعة تلفت، فنقول لك خلاص اذهب إلى البائع قل له أعطيني القرش وجزاك الله خيرا، فتذهب تأخذ القرش. بهذه الصورة نقوم هذه السلعة صحيحة، نقوم معيبة، ثم نعرف القسط ومقابل الثمن ننقص. طيب وهذا أيها الأحبة في الحقيقة يقولون بشرط، ما هو؟ أن يكون البائع في الحقيقة كان جاهلا بالعيب. أما إذا كان البائع يعلم بالعيب وعرفنا ذلك وتيقننا أن البائع كان عالما بالعيب وأنه خدع المشتري، لا، في هذه الحالة أيها الأحبة للمشتري أن يطلب من البائع أخذ الثمن كاملا من غير رد السلعة. نعم. لماذا؟ لأن البائع كذاب حتى لو تلفت. لماذا؟ لأن البائع هو الكاذب، أنت بائع غاش، خدعت المشتري، فهذا عقوبة لك، أنت تعلم بأن فيها عيب لم تخبر المشتري به وبعته، إذن غششته، والنبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، فإذا السلعة هذه تلفت بيد المشتري، جيد، المشتري له الحق أن يأتي عليك يقول لك أعطيني الثمن. طبعا هذا في حالة ماذا؟ إذا تيقننا أن البائع كان عالما وكذب. أما إذا كان البائع مثلا جاء قال لك يا شيخ والله أنا ما أعرف أن في هذا العيب، ممكن يكون والله الله أعلم، لا في هذه الحالة يتعين فقط القرش. طيب ثم قلنا بعد ذلك وإن تعيب أيضا الصورة، إذن هذه الصورة الثانية. إذن الصورة الأولى العين قائمة موجودة، الصورة الثانية العين تلفت. الصورة الثالثة التي تتعلق بالعيب، أنت العين لم تتلف ولكن تعرضت لعيب آخر وهي عندك، يعني أنت أخذت من البائع فيها عيب وهي عندك أنت أحدثت فيها عيبا، فأصبح فيها كم عيب؟ أصبح فيها عيبان، عيب من عند البائع وعيب من عند المشتري. فهنا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ قال وإن تعيب أيضا، أي إن حدث فيها عيب أيضا، خير المشتري فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا تعيبت عندك السلعة بعد أن وجدتها معيبة من عند البائع، أنت مخير إما أن ترضى بالسلعة كما قسمها الله عز وجل لك وتأخذ أرش من البائع بالصورة التي بيناها، إذا تأخذ السلعة وتأخذ الأرش من البائع، أو ترد السلعة إلى البائع وأنت الذي ستدفع الأرش مقابل العيب وتأخذ ماذا؟ الثمن، وتأخذ ماذا؟ الثمن الذي لك. الآن الأرش أيها الأحبة في هذه الحالة هل يحسب بهذه الطريقة؟ الأرش الآن أيها الأحبة في هذه الحالة يحسب بالقيمة وليس بالثمن، لأن هنا ما يوجد ثمن، الثمن سيأخذه المشتري صحيح؟ فعندما يأتي المشتري ليدفع الأرش إلى البائع هنا نحسب بالقيمة فقط، فنقول هذه السلعة كم قيمتها؟ 10 دنانير، وقيمتها معيبة بهذا العيب الذي أحدثه المشتري كم؟ 8 مثلا. إذن كم الفرق بينهما؟ هذا الذي يدفع إلى البائع. ففي حالة دفع المشتري الأرش للبائع لا يوجد ثمن حتى نخصم أصلا منه، هنا في هذه الحالة تذهب إلى القيمة مباشرة فقط، جيد. لاحظنا الفرق بينهما، إذا كان المشتري هو الذي سيدفع الأرش لا يوجد ثمن حتى نخصم، يعني نذهب إلى القيمة ثم مقدار القيمة نخصمه من الثمن، لا، لأن هنا المشتري سيدفع إلى البائع الأرش وسيأخذ ثمنه الذي دفعه كاملا، ففي هذه الحالة نذهب إلى القيمة فقط. أيوة حتى لو اشترى ب20 خلاص، هنا المشتري سيدفع الأرش إلى البائع وسيأخذ من البائع ماذا؟ المبلغ الذي دفعه 20 ولا غير 20، سيرد البضاعة ويدفع الأرش وسيأخذ ثمنه، رد البضاعة ودفع أرش ومقابل ذلك سيسترد الثمن الذي دفعه. هذه في أي حالة؟ إذا تعيبت السلعة عند المشتري أيضا. إذن هناك ثلاثة صور أو ثلاث صور ينبغي التفريق بينها أيها الأحبة. دائما الفقه أيها الأحبة بحر طويل، إياك تظن الفقه صورة ولا مسألتين، باب العبادات ربما باب يمكن ضبطه، أما صور المعاملات صور متفرعة وكثيرة وحالاتها متنوعة، وكما قال يحيى بن أبي كثير لا ينال هذا العلم براحة الجسد، هذا العلم أيها الأحبة يحتاج إلى حفظ وإلى ضبط وإلى أن يفرغ الطالب، خاصة الفقه، الفقه بحر لا ساحل له، صوره وأمثلته كثيرة. لذلك عندما نقول للطلبة أن الإنسان يحتاج من 6 إلى 7 سنوات إلى 8 سنوات لضبط مذهب واحد، هذا هو الواقع، يعني نحن ما زلنا أيها الأحبة في بداية تأصيل كتاب المعاملات والبيوع، عندما تدخل في المطولات تجد صور متنوعة وهناك استثناءات وهناك قيود، إذا ضبط مذهب واحد يحتاج لأعمار وإلى سنوات، وأن الطالب يفني حياته عندما يقولون هذا العالم الفلاني ابن دقيق العيد مثلا ضبط المذهبين مذهب المالكية والشافعية، يقول لك طالب ضبط المذهبين هذا ابن دقيق العيد ليس نشيطا، عندما يقول ضبط المذهبين أيها الأحبة اضبط مذهب واحد أنا أعطيك ما تشاء، عندما نقول ابن دقيق العيد ضبط المذهب المالكية والشافعية معناها أن رجل عظيم جدا، رجل كبير في الفهم، رجل استطاع عقله أن يسع مذهبين، العقل الواحد يسع مذهبا، هذا العقل العادي، العقول الكبيرة عقل ابن تيمية ابن دقيق القرافي أصحاب العقول الجبارة، هؤلاء الذين يمكن أن يضبطوا مذهبين أو 3 أو 4، لأن المذهب الواحد أنت تتكلم فوق 20,000 أو 25,000 مسألة فقهية متنوعة وحالات متجددة وتطبيق ونوازل، لا تتكلم عن صورة وعن صورتين. الطالب كتاب الصلاة أنا متأكد والعبادات التي أخذناه نصه ذهب الآن وبقي النصف الآخر إن بقي، لأن الطالب لا يراجع ولا يذاكر، عندما يضبط الإنسان مذهب هذا يحتاج من كل يوم. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى يقول كل ليلة أمرر مسائل الفقه على رأسي، كل ليلة قبل أن أنام عندما أضع رأسي على الوسادة ومر الكتاب كل مسائل الفقه على رأسه، مر العبادات، معاملات، الأنكحة، الفرائض قبل أن أنام، حتى يبقى هذا العلم حيا. وإلا أيها الحبيب، من دون حفظ، من دون مراجع، من دون مرور متواصل، لا يمكن أن يضبط هذا العلم. والمسألة الآن تسمعها ستنسى، أنا أقول لك ستنسى، شيء طبيعي، إذا لم تحفظ ستنسى. إبراهيم الحربي يقول سمعت المسألة من أحمد كم مرة؟ 1000 مرة. سمع المسألة من أحمد كم مرة؟ المسألة الواحدة 1000 مرة. أيها الحبيب، الطالب إذا قلنا له نعيد أقصى المختصرات مرة أخرى يرفع يده، يقول لك لا يا شيخ، أقصى المختصرات نحن درسناه فهمناه وانتهينا. أيها الحبيب، أن تعيد كتاب أقصى المختصرات 5 مرات أفضل من أن تقرأ كتاباً آخر في الفقه، لأنك تستفيد فائدة مضاعفة جداً. لكن نحن حتى لا يمل الطالب نأخذ كتاب زي مثل دليل الطالب، هو تكرار للأقصر ولكن بصورة أخرى، حتى يسمع الطالب المسألة مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمسة. الطالب في المرة الثالثة السابعة يمكن أن تتخمر عنده المسألة، أقول يمكن أن تتخمر عنده المسألة. أما تظن هكذا درست هنا المسألة ثم تريد أن تعود إلى البيت، لا تريد تراجع ولا تحفظ وتظن نفسك ضبط، هذا من الأحلام أيها الأحبة التي يعيش بعض طلبة العلم. طيب أذن العشاء. طيب الآن قال رحمه الله تعالى وإن اختلف عند من حدث فقوله مشتر بيمينه، هذه التي مسألة ختم بها خيار العيب. إذا اختلف عند من حدث، يعني الآن أنا اشتريت سلعة من الشيخ خالد وجدنا فيها عيبا، البائع يقول هذا العيب حدث عندك أيها المشتري، المشتري يقول لا البيع حدث عندك أيها البائع، فقول من يؤخذ في هذه المسألة قضائيا؟ عند الحنابلة هي مسائل خلافية، خاصة مسائل الأقضية مسائل خلافية تختلف بحسب الملحظ الفقهي عند المذاهب. الحنابلة يقولون القول قول المشتري بيمينه، فعند القضاء يذهب القاضي يقول للمشتري تحلف أن العيب لم يكن عندك وأنه عند البائع، يقول أحلف نعم، فالقول قول المشتري بيمينه، حتى إلا إذا أتى الشارع ببينة، إلا إذا أتى البائع ببينة، إذا أتى البائع ببينة تؤكد الآن البينة مقدمة، لكن إذا لم يأتي ببينة فالقول قول من؟ قول المشتري بيمينه. جيد، ننتقل إلى خيار آخر، الخيار الثالث. قال وخيار تخبير ثمن. ما معنى خيار تخبير الثمن؟ هذا الخيار أيها الأحبة يأتي في نوع خاص من البيوع وليس في جميع البيوع. هناك بيوع تسمى بيوع تخبير الثمن وهي 4 بيوع. هذه البيوع قائمة على ماذا؟ قائمة على أن البائع يخبر المشتري بالثمن الذي اشترى به هو السلعة، ثم يقول للمشتري أنا اشتريت هذه السلعة ب100 دينار وأطلب منك ربح 10 دنانير، أو اشتريتها ب100 دينار وأطلب منك ربح، أو مثلا أريد منك أن تنقص فقط 90، خذها ب90. فالبائع إذن أخبر المشتري بماذا؟ بالثمن الذي اشترى به السلعة، ثم طلب من المشتري زيادة على هذا الثمن أو نقصان من هذا الثمن، وقد يبيع المشتري بنفس الثمن الذي اشترى به، وقد يطلب منه أن يشاركه في السلعة. فهذه 4 أحوال، هذه صور تسمى بيوع التخبير. باختصار بيوع التخبير 4 بيوع. بيع، نعم، التخبير يعني أن تخبر، البائع يخبر المشتري بالثمن، البائع يخبر المشتري بماذا؟ بالثمن الذي اشترى به السلعة، فتسمى بيوع التخبير لأني أخبرتك بالثمن الذي اشتريت به السلعة. وهي 4 بيوع. أولا التولية، التولية أن يبيع البائع المشتري بالثمن الذي هو اشترى به السلعة، فيقول له أنا اشتريت هذه السلعة ب100 دينار وسأبيعها لك ب100 دينار، هذا يسمى ماذا؟ بيع التولية، بيع التولية، يخبره بالثمن ويبيعه بنفسه، أنا اشتريتها ب100 وسأبيعها لك ب100. الآن المشتري يعتمد أن البائع صادق فيما يخبر، صحيح؟ يقول اشتريتها ب100 فأبيعك إياها ب100، هذا بيع تولية. طيب النوع الثاني بيع المرابحة، المرابحة، أنا اشتريتها يا شيخ خالد ب100 أبيعها ب100 وربح 10 دنانير. النوع الثالث المواضعة، عكس المرابحة، أنا اشتريتها ب100، المواضعة، وضعت من الثمن، أقول للشيخ خالد أنا اشتريتها ب100 وأبيعها لك ب90، أنقص 10 دنانير، وضعت 10 دنانير. النوع الرابع المشاركة، أقول للشيخ خالد ترى أنا اشتريت هذا الجوال ب100 دينار، تشاركني مشاعا في نصفه وتدفع مثلا 50. جيد، أنا أخبرته اشتريت السلعة بكم، أخبرتك ب100 دينار، تشاركني في نصفها مشاعا مثلا وتدفع 50، فهذه تسمى ماذا؟ مشاركة، هنا لن يأخذ السلعة كاملة، سيشاركني فيها، ولكن أخبرته بالثمن الذي اشتريته بها. فهذه البيوع الأربعة تسمى بيوع تخبير الثمن، لأن البائع أخبر المشتري بالثمن الذي اشترى به. جيد. الآن هنا في هذه البيوع يمكن يحدث خداع من البائع للمشتري في عملية الإخبار. فمتى ما حدث خداع من البائع للمشتري في عملية الإخبار، نثبت للمشتري الخيار إذا عرف بعد ذلك أنه خدع. نأخذ صور الخداع التي يمكن أن تحدث للمشتري. قال: وخيار تخبير ثمن. قال: فمتى بان أكثر. فمتى بان أكثر، يعني متى ما بان أن ما أخبر به البائع أكثر من الثمن الحقيقي الذي اشترى به يثبت الخيار. مثال ذلك، أو لا يثبت الخيار على المذهب، أنا سأتي هو أن قد الخيار، لكن هنا ابن بلبان خالف المذهب. صورة المسألة: أنا اشتريت هذه السلعة بكم؟ بعشر دنانير. جيد؟ فقلت للشيخ خالد: أنا اشتريت هذه السلعة بعشرين دينار. كذبت علي، صحيح ولا لا؟ احنا الآن ابتداء هكذا شرط، هو قال للشيخ خالد: أريد نشتري بشرط أن يكون البيع بيننا تولية أو مرابحة أو مواضعة أو مشاركة، يعني اختار أحد هذه الأنواع، لأنه يعني خيار تخبير الثمن في هذه الأنواع الأربعة. المهم، فأنا قلت أبشر، أنا اشتريت هذه السلعة بعشرين، وأنا في الحقيقة كم اشتريتها؟ إذن ما أخبرت به أكثر من الثمن الحقيقي الذي اشتريت به، صحيح؟ هذا كذب. في هذه الحالة أيها الأحبة ماذا يحدث؟ الآن ماذا قلت؟ أنا قلت للشيخ خالد: أنا اشتريتها بعشرين، سأبيعها لك بعشرين وزيادة مثلا دينار على كل خمسة دنانير. أنا اشتريتها بعشرين وسأبيعها لك بماذا؟ بعشرين وزيادة ربح، يعني مرابحة، ربح دينار مقابل كل خمسة دنانير. إذن كم ستصبح؟ أربعة ولا خمسة؟ الخمسة الأولى لها دينار والخمسة الثانية لها دينار، إذن هي أربعة وعشرين دينار. طيب، الآن اكتشف خالد أني ما صدقت معه في الإخبار، ماذا يحدث؟ الآن ابن بلبان قال يثبت الخيار لخالد، لكن هذا خلاف مذهب أحمد. المعتمد في مذهب أحمد أن خالد يقول لي: أنا اكتشفت أنك اشتريتها بعشر دنانير، فأدفع لك فقط عشر دنانير والربح الذي يقابل العشرة. فكم سيدفع خالد؟ 12 دينار، لأن الخمسة الثالثة والرابعة أصلاً بان كذبك فيها، فالربح الذي يقابلها سقط، صحيح؟ فسيدفع خالد فقط 12 ديناراً. إذن لا يوجد خيار، خالد لن يكون له خيار، لن يثبت له الخيار، يعني كلامي ابن بلبان ليس على المذهب. وإنما ماذا سنقول لخالد؟ خالد يقول له: لا، بان أنك اشتريتها بعشرة، إذن رجع لي عشرة ورجع لي الربح الذي أخذته مقابل هذه العشرة التي كذبت بها، لك 12 دينارا فقط. طلعت هذه الصورة أيها الأحبة؟ واضحة؟ الظاهر مش واضحة، نعيد الصورة الأولى. هذا يسمى أن يخبر البائع بثمن أكثر من الثمن الحقيقي الذي اشترى به، هذه وضحت؟ فأنا اشتريتها بعشرة دنانير، لما أتيت أخبرت بالسلعة كم قلت؟ قلت اشتريتها بعشرين، كذبت علي. الآن أنا لما عقدت معه قلت له: أريد مقابل كل خمسة دنانير دينار. فلو كنت صادقا في العشرين سيدفع لي خالد كم؟ سيدفع لي 24، صحيح، مقابل كل خمسة دينار، هذه أربعة وسيدفع لي العشرين. لكن خالد اكتشف أني غير صادق، اكتشف أن هذه السلعة لم أشتريها بعشرين وإنما بعشرة. في هذه الحالة الآن لن نقول، يعني لن نفسخ البيع، وليس لخالد الخيار، ليس كما قال ابن بلبان، نلزم خالد بالبيع. لكن ماذا نفعل؟ نقول لخالد فقط ادفع العشرة، لأن هذا هو المبلغ الحقيقي الذي اشترى به السلعة، وادفع الربح المقابل العشرة. الربح الذي يقابل العشرة كم؟ كل خمسة دينار، إذن دينارات ستدفع، إذن كم؟ سيدفع 12 دينارا، وأما ما بقي بعد ذلك سيرد إلى خالد. هذه الصورة الأولى. طيب الصورة الثانية، نعم، وليس البائع الخيار، لا. الحالة الثانية قال: أو أنه اشتراه مؤجلا. صورة هذه المسألة أيها الأحبة، الآن أيها الحبيب أنت تدرك أن السلعة عندما تشترى مؤجلة سعرها يختلف عما لو اشتريت حالا، صحيح؟ يعني هذه السلعة حالا بعشر دنانير، لو اشتريتها إلى خمسة أشهر بالتقسيط كم ستصبح يا ياسين؟ 20-30، صحيح، لأنه الأجل سيقابل زيادة في الثمن، أليس كذلك؟ السلعة الحالة الآن، هذه سلعة بعتها الآن بمبلغ استلمه الآن، عندما أبيعها بثمن الآن سيكون الثمن 10. طب لو بعت تقسيط إلى 5 أشهر ستصبح أكثر أكيد، سأبيعها ب30 ب40 مقابل الزمن الذي سأنتظره. فأنا عندما يأتيني خالد يقول لي بيعني بيع مرابحة أو مواضعة أو تولية، فأقول له نعم يا شيخ خالد أنا اشتريت هذه السلعة ب30 دينار، ولم أبين له أن هذا الثمن الذي اشتريت به كان مقابل الأجل، هذا كذلك يعتبر نوع خداع. لأن في الحقيقة هذه السلعة خالد لو اشتراها الآن بسعرها الحاضر لن تكون ب30 دينار، هي سعرها في السوق 10. فأنا عندما قلت له أنا اشتريتها ب30 ترى أنا صادق أنا اشتريتها ب30، لكن أين خدعت خالد؟ أني لم أخبره أن الثلاثين كانت مقابل الأجل، أن اشتريتها مؤجلة، ولو أن اشتريتها حالا لما بلغ الثمن إلى 30 دينار. فإذا قلت لخالد أن اشتريت هذه السلعة ب30 ولم أبين له الأجل، في هذه الحالة أيها الأحبة عرف خالد أني خدعته ولم أبين له أني إنما اشتريتها 30 بأجل. ماذا يحدث لخالد؟ ابن بلبان قال يثبت له الخيار، وكذلك هنا خالف المذهب. المذهب ليس هنا خيار لخالد، ولكن لخالد. الآن أنا ماذا قلت لخالد؟ مثلا هذه 30 سأبيع لك ب30 مثلا وربح مثلا دينار عن كل 5 بالطريقة السابقة. خالد له أن يأخذ السلعة ب30 مؤجلة، خلاص عرف أنه أخذتها مؤجلة ب30. في هذه الحالة خالد نقول له أنت رضيت، أنت الآن عقدت العقد معي وعرفت أني خدعتك، لم أخبرك أن 30 كانت مقابل الأجل. خالد لا يثبت له الخيار في المذهب، وإنما ماذا يثبت له؟ يثبت له أنه له الأحقية في أن يدفع 30 بنفس الأجل الذي أخذت به أنا 30، 3 أشهر أو 4 أشهر. جيد، فهنا يعني هذا هو الذي يثبت في حقه. نعم، لا بالربح، بالربح الذي نص عليه، ولكن بالأجل تماما الذي اشتريت به، من أجل تماما الذي اشتريت به. إذن هذا معنى أو أنه اشتراه مؤجلا. وعرفنا في هاتين الصورتين خالف ابن بلبان المذهب، في الصور الأخرى وافق المذهب، في هاتين الصورتين خالف المذهب. المذهب فما تابان أكثر أنه يحط بمقدار الخداع الذي حدث في الإخبار، وفي مسألة اشتراه مؤجلا لخالد أن يأخذ بنفس الأجل الذي اشتريت به. الصورة الثالثة من صور الخداع قال أو ممن لا تقبل شهادته له. أنا الآن بائع أيها الأحبة، سيأتي معنا في باب الشهادات أن الإنسان لا تقبل شهادته لأقاربه عبودي النسب، لأبيه وجده ولا لابنه وابنته. الشهادة لعبود النسب لا تقبل، لماذا؟ لأنك متهم فيها أنك تحابيهم. كذلك لا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها لأنه يحابيها. فهذا معنى لا تقبل شهادته له. فكل شخص لا يجوز شرعا أن أشهد له في القضاء هذا يسمى شخص لا تقبل شهادتي له. ومن هم هؤلاء؟ عمودي النسب، لأني متهم أني أحابيهم، الأب والجد والابن والبنت وما تفرع وما صعد، ومن؟ والزوج والزوجة. هؤلاء أنا متهم في ماذا؟ في حقهم عندما أشهد لهم. لو أن الإنسان أيها العيب أنا كبائع اشتريت هذا الجوال من أبي، ففي العادة يقولون وفي كثير من الأحوال الإنسان يمكن أن يحابي أباه في الثمن، صحيح؟ يقول له خلص يا أبا خذ هذا الأب مثلا قال لو خذه ب20 يقول لك أشتري منك ب30 ب40 ب50، يريد أن يعطي أباه مالا. أو مثلا اشتراه من ابنه والأب يريد أن يكرم ابنه يقول كم تبيع يا ابني هذا الجوال؟ قال لك أبيعه لك خلص ب50. قال الأب لا أنا سأعطيك به 150، وهذا أصلا لا يسوى 150، لكن الأب يريد أن يكرم ابنه. إذن في العادة، في العادة الإنسان مع عمودي نسبه أو مع زوجته يمكن أن يدفع ثمنا زائدا لهم لمصلحتهم. جيد، أنا الآن إذن أب اشتريت من ابني هذا الجوال ب150 وحابيته به، جاء الشيخ خالد ليشتري مني هذا الجوال تولية ولا مرابحة ولا مواضعة، قال لي كم اشتريته كم خرج عليك؟ قلت والله اشتريته 150. الآن أنا في الحقيقة هل أنا أعطيته القيمة الحقيقية أو سعر حقيقي؟ أنا نعم أنا صادق أنا اشتريته 150، لكن أنا في الحقيقة اشتريته 150 لأني حابيت ابني أو حابيت أبي فيه، فليس سعره الحقيقة 150. فيجب علي أن أخبر خالد، ترى خالد اشتريته 150 لأن اشتريته من ابني أو من أبي أو من زوجتي، أخبره بالمحاباة هذه. أما إذا لم أخبره بهذا الأمر قلت له اشتريته 150 وأريد مقابل كل 10 دنانير ربح مقدار كذا، أو أن يعني مثلا أنزل لك مقابل كل 10 دنانير دينار مواضعة أو مشاركة أو تولية، المهم فخالد عرف بعد ذلك أني أنا اشتريته من أخي من أبي أو اشتريته من زوجتي أو من ابني. في هذه الحالة متى ما عرف خالد حقيقة الأمر له الخيار، في هذه الحالة له الخيار تماما. يقول لي لا يا شيخ ترى خذ السلعة، أنت خدعتني بها وأعطيني الثمن، سلام عليكم لا أريد هذا العقد. فهنا إذا بخلاف الصورتين الأولين، في الصورتين الأولين لا خيار في إصلاح للعقد، في هذه الصورة والتي تليها لا، له الخيار بين أن يفسخ العقد ويأخذ ثمنه وبين أن يرضى بالحال التي هي عليه. نعم خلص الرضي له ذلك، خلص أنت رضيت ونحن نعطيك الخيار، يعني لا تريد رده وخذ ثمنه أو ترضى بما كتبه الله عز وجل لك. هذه إذن معنى لا تقبل شهادته له. أحب أنا دائما التمثيل مهم، ربما التمثيل يأخذ منا وقت لكنه مهم، من دون التمثيل ربما لا تتضح المسألة ابتداء، فسامحونا على شيء من الإطالة. قال أو بأكثر من ثمنه حيلة، قال إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة. مثال ذلك أيها الأحبة، أنا أقرضت شخصا مثلا 10 دنانير جيد، وأنا أعلم أن هذا الشخص لن يردها لي، ولكن هذا الشخص عنده بضاعة في محل، ذهبت لمحل قلت يا شيخ ترى أعطيني بضاعة مقابل 10 دنانير، أنا عارف أنك لن ترد 10 دنانير، أعطيني بضاعة مقابلها. فأخذت بضاعة قيمتها في الحقيقة 6 دنانير، ولكني أنا أخذتها مقابل ماذا؟ مقابل 10 التي أريدها منه، صحيح؟ جيد، أخذت هذه البضاعة، هذا الجوال مثلا أخذته من محله، أنا أريد منه دين مثلا 100 دينار، وهذا الجوال في الحقيقة مثلا لا يسوى 50 دينار، رحت أخذت هذا الجوال من محله مقابل 100 دينار التي أريدها منه قرضا. إذن في الحقيقة هذا الجوال مقابل ماذا؟ 100 دينار، ولكن قيمته الحقيقية كم؟ القيمة هي 50 دينارا. فجاء الشيخ خالد يريد يشتري مني هذا بتخبير الثمن، بيع تخبير ثمن، مرابحة، مواضعة، تولية أو مشاركة. فقال لي كم اشتريته؟ قلت له اشتريته بكم؟ قلت له اشتريته ب100 دينار، هذا رأس المال. في الحقيقة نعم أنت أخذت مقابل 100 دينار التي لك، ولكن هل هو فعلا عند البائع يباع ب100 دينار؟ لا، يباع ب50 دينار. فأنت عندما أخبرت خالد بأنك اشتريته ب100 دينار أنت لم تكن صادقا تماما، ينبغي عليك أن تخبره 100 دينار في الحقيقة لأنه مقابل دين ميت لي أريدها من البائع أخذته ب100، أما هو عند البائع ب50، صحيح؟ إذا لم أخبر خالد بهذه التفاصيل لخالد الخيار إذا عرف بعد ذلك بالخداع بين أن يرد هذا الجوال يقول لي لا ترى أنت خدعتني، خذ جوالك ورد لي 100 دينار وأنا لا أريد منك هذا العقد، وبين أن يمضي العقد على حاله. إذن هذه صورة يثبت فيها الخيار. الصورة التي ذكرها بعد ذلك، الظاهر كل ما أتكلم الريح تأخذ هذا هنا، قال أو باع بعضه بقسطه، أو باع بعضه بقسطه. هذه الصورة الأخيرة التي ذكرها من صور الخداع في تخبير الثمن. أيها الأحبة، الإنسان ربما هذا يعرفه أصحاب محلات الجملة، عندما ربما تأخذ مثلا كرتونة فيها مجموعة من الكتب تختلف قيمتها، كتاب تخيل، كتاب سمين، كتاب 700 ورقة، كتاب 800 ورقة، المهم أنت أخذت كرتونة كاملة فيها كتب، وقال لك البائع هذه الكرتونة خذها بكم؟ خذها كل هذه الكرتونة ب100 دينار، فيها كم كتاب؟ مثلا فيها 20 كتابا. الآن في الحقيقة إذا أنت أخذتها بماذا؟ أخذتها جملة ب20 دينارا وفيها 20 كتابا. الآن جاءك خالد فقال لك أريد أن أشتري هذا الكتاب، مثلا أريد أن أشتري هذا الكتاب بحد ذاته، كم خرج عليك ثمنه؟ أنت ماذا قلت له؟ أنت قسمت 100 على ماذا؟ على 20 بالتساوي، فكم سيخرج الكتاب الواحد؟ قلت له هذا الكتاب 5 دنانير، لكن في الحقيقة هذا الكتاب وحده لو يباع وحده ما يصير 5، ب3، ب2 دينارين، صحيح؟ ولكن هناك كتب أخرى سعرها أكثر من 5، 10، كتاب سعره 7، كتاب سعره 15، لكن أنت عندما أخذت الكرتونة كاملة أخذتها جملة، أخذتها ب100 دينار، فأنت عندما قمت بتوزيع الثمن على الكتب قمت بتوزيعه على التساوي، أن كل كتاب ب5، ولكن في الحقيقة ليس الكتاب الواحد ب5، هناك كتاب ب10، هناك كتاب سميك ب15، هناك كتاب بدينار، هناك كتاب بدينارين. فأنت عندما قلت لخالد هذا الكتاب ب5 بناء على أنك اشتريت كل الحقيبة أو كل الكرتونة ب100 دينار ثم قمت بتقسيم هذا المبلغ على كل كتاب بالتساوي، أنت لم تخبر خالد بالحقيقة كاملة، أنك عندما قلت له أنا اشتريته ب5 وسكت ظن خالد فعلا أن اشتريت هذا الكتاب بخمسة، وفي الحقيقة أنا لم أشتري هذا الكتاب بعينه بخمسة، أنا اشتريت ماذا بخمسة؟ أنا اشتريت الحقيبة كاملة بمئة دينار، هذه المئة لو قسمتها بالتساوي على كل كتاب ستخرج بخمسة، لكن في الحقيقة ليس كل كتاب بخمسة، هناك كتاب كما قلنا بدينار ودينارين، وهناك كتاب بعشرة، والمجموع النهائي لها مئة دينار. فعلي أن أكون صادقا أن أخبره، ترى يا شيخ أنا اشتريت مجموعة من الكتب جملة بمئة دينار وقمت بتوزيعها، فقلت لك أن هذا الكتاب بخمسة، ما هو في الحقيقة ليس سعره خمسة في السوق، هنا أكون صادقا. أما أن أخبره ابتداء أن هذا كتاب بخمسة بناء على توزيع المئة على العشرين بالتساوي فهذا لا يصح، إلا في حالة، ما هي؟ إذا كانت البضاعة كلها متساوية، إذا كانت البضاعة كلها أخسر المختصرات كلها هذا الكتاب واشتريتها بمئة دينار، حينئذ نعم، إذا قيمة الكتاب الواحد فعليا خمسة، تقسمها بالتساوي لأنه الكل قيمة واحدة، مستحيل يكون نفس الطبعة نفس الدار تبيع هذا الكتاب بخمسة وكتاب الشيخ بستة، ما هو نفس الكتاب نفس الدار، صحيح؟ إذا القيمة متساوية. في هذه الحالة لا يوجد خداع، لو لم تخبر خالد فقلت هذا الكتاب بخمسة أنت صادق، لأن كل البضاعة التي أخذتها متساوية تماما، لا يوجد تفاوت بينها، وإنما الإشكال إذا كان هناك تفاوت، كما قلنا كتاب أخسر المختصرات مع كتاب دليل الطالب مع كتاب آخر سميك، هذه الكتب متفاوتة في سعرها، فأنت عندما تجعلها بسعر واحد أنت غبنت المشتري. فإذا أتيت المشتري فقلت له هذا الكتاب بخمسة فبان له أني خدعته ولم أخبره بالتفصيل الدقيق، للمشتري الخيار أن يقول لا يا عمي أنت خدعتني، خذ كتابك ورد لي الخمسة دنانير، فأنت لم تخبرني بالحقيقة. لذلك انظروا ماذا قال بعد ذلك، قال وخيار تخبير ثمن فمتى بان أكثر، هذه انتبهوا عليها متى بان أكثر، لأنه فيها دردشة كثيرة عند الحنابلة والبعض يخطئها أنه فيها إشكال في اللبس وفي الزاد إشكال آخر عليها، أنا شرعتها بما أظن أنه الصواب، متى بان أكثر أي متى بان أنه أخبر بسعر أكثر من السعر الحقيقي، أو اشتراه مؤجلا، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، ولم يبين ذلك تعود إلى الصور الخمسة، ولم يبين ذلك تعود إلى الصور الخمسة التي سبقت وليس إلى الصورة الأخيرة، فلمشتر ماذا قال؟ الخيار، ولكن نحن بينا أن هذا في الصحيح يعود إلى الصور الثلاث الأخيرة وليس لمشتري الخيار في الصورتين الأوليين، فبينا إذن هذا الأمر، فانتبهوا على هذا، عرفتم أين خالفنا ابن بلبان؟ في الصورة الأولى والثانية ليس المشتري الخيار، وإنما في صورة الإخبار بالأكثر ينقص إلى الثمن الحقيقي، وفي صورة المؤجل يأخذ المشتري بالأجل. ننتقل إلى الخيار السابع، قال وخيار، نعم قال مش مشكلة خلينا بس نخلص الفصل الله يكرمكم، قال وخيار الاختلاف المتبايعين، هذا الخيار نستطيع أن نقول أنه الأخير هو السابع، قال وخيار الاختلاف المتبايعين، اختلاف المتبايعين في ماذا هذا الخيار؟ قال إذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة، إذا كان العقد أجرة، البائع والمشتري اختلفوا في الثمن، البائع قال بعته بمئة، المشتري قال لا اشتريته بتسعين، البائع قال أو المؤجل قال أجرته بمئة، المشتري قال لا استأجر، أو المستأجر قال استأجرته بخمسين، اختلف البائع والمشتري في الثمن الذي تم عليه العقد أو في الأجرة التي تمت عليها العقد، فماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال إذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة، إذا كان لأحدهما بينة أتى بالبينة والشهود، البينة مباشرة تتبع، إذا ولا بينة أو لهما، ما معنى أو لهما؟ هذا سؤال لكم، أحسنت، من الذي قال؟ أحسنت، أو لهما، يعني لكل واحد منهما بينة، إذا أتى هذا بالشهود وهذا بالشهود تساقطت، خلاص هذا أتى بالبينة الصحيحة وهذا أتى ببينة صحيحة، تساقطت البينتان كأنه لا بينة، إذن فمتى لم يكن هناك بينة لأي طرف أو كان هناك بينة لكلا الطرفين فكأنه لا بينة، صحيح؟ فماذا نفعل؟ قال يذهب القاضي يأتي بالبائع والمشتري يضعهما أمامه، يبدأ بالبائع وجوبا، يبدأ بالبائع وجوبا، يقول له احلف ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، احلف أيها البائع، فيحلف البائع يقول والله ما بعته بخمسين وإنما بعته بمئة، ثم وجوبا هذا الترتيب وهذه الطريقة عند الحنابلة واجب أن يبدأ بالبائع وأن يبدأ بالنفي قبل الإيجاب، فيقول والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا وجوبا، فإن قال إن والله بعته بكذا وما بعته بكذا فسد بطل، لابد يقول بهذه الصيغة وبهذه الهيئة بالتفصيل، يبدأ بالبائع يقول والله ما بعته بـ50 وإنما بعته بـ100، ثم ينتقل القاضي إلى المشتري فيقول له احلف، فيعرف والله ما اشتريته بـ100 وإنما اشتريته بـ50. الآن طيب بعد الحلف إن لم يرضى كل واحد منهما بكلام الآخر خلص نقول للقاضي افسخ العقد، افسخ العقد الذي جرى بينهما جيد، ورد لكل واحد ما تم أخذه من الآخر وانتهى العقد بينهما تماما. لذلك قال فإن اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بين أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ يعني لكل واحد منهما الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. إذا رضي كل واحد منهما رضي بكلام الآخر، على طبعا هو لا مستحيل كلاهم يرضى بكلام الآخر، يعني هو واحد منهم يقول بـ50 واحد يقول بـ100، المهم أن واحد منهما المقصود تنازل للآخر قال خلاص فلان صادق الآن نجري العقد، أو الآخر قال لا فلان صادق خلاص نجري العقد، أو نكل واحد منهما عن الحلف قال واحد لا أنا ما أحلف، خلاص يأخذ قول من حلف جيد ويجرى العقد على كلام الحالف والناكل لا عبرة به. أما إذا لم يرضى كل واحد منهما بقول الآخر وكلاهما حلف، في هذه الحالة يفسخ العقد بينهما، قال ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. طيب إذا كانت السلعة التي يتحالفان عليها تالفة، أخذها المشتري تلفت عند المشتري واختلف بعد ذلك في الثمن، قال البائع أنا بعتك إياها بكذا، قال المشتري لا أنا ترى اشتريتها منك بكذا، السلعة تالفة لأمر عارض، يجوز لهما أن يتحالفا، وبعد أن يتحالفا إذا قرر الفسخ لأن كل منهما لم يرضى بقول آخر على المشتري أن يرد للبائع ماذا؟ لا مش القرش، الآن سيرد المشتري للبائع مثل السلعة التي تلفت عنده إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت مقومة ليس لها مثل جيد؟ إن كانت السلعة لها مثل في السوق يذهب المشتري يرد للبائع نفسه، أنت تلفت عندك أيها المشتري، عليه أن يرد للسائع مثلها إن كانت مثلية، إن لم يكن لها مثل أيها الأحبة فإنه يرد قيمتها للبائع مقابل التلف. ثم طبعا يجري الحلف بينهما ويسترد المشتري ثمنه وكل شيء، ولكن على المشتري في هذه الحالة في حالة التلف أن يعوض البائع مقابل التلف، لأنه صحيح في حلف لكن أنت أيها المشتري السلعة تلفت عندك، فعليك قال لذلك ماذا قال وبعد تلف، يعني إن كانت تالفة يتحالفان ويغرم المشتري قيمته قيمة السلعة، القيمة إن كانت مقومة يعني ليس لها مثل فنعطي للبائع القيمة فقط نقودا، إن كان لها مثل في السوق لا يذهب يأتي بماذا بالمثل. طيب قال وإن اختلف في أجر أو شرط ونحوه فقول ناف، الآن هذا يتمم بها كتاب الشروط، إذا اختلف في أجر أو شرط ونحوه فالقول قول النافي، هذه بعض المسائل القضائية وهذا سيكثر معنا أيها الأحبة في البيوع والأنجحة، المسائل القضائية، لأن هنا أنت فقيه والفقيه دورك قاضي، يأتي إليك شخصان شيخ ترى أنا اشتريت كذا وكذا وكذا، لا ستقضي أنت صحيح، فلذلك يكثرون من المسائل القضائية. فالآن لو قال لك شخص إن اختلف في أجل، المشتري قال أنا اشتريتها بأجل لستة أشهر، البائع قال لا أنا ما بعتها حالة ما بعتها بأجل، القول قول من؟ النافي، لأن الأصل عدم وجود الأجل، الأصل في العقد أنه حال. طيب اختلف في شرط، قال المشتري أنا اشترطت فيها كذا وكذا وكذا، البائع قال لا لم يشترط بها كذا وكذا وكذا، فالقول قول من؟ قول النافي، الأصل أن هذه السلعة ما فيها هذا الشرط، المشتري يقول أنا اشترطت عليه أن مثلا يحملها إلى البيت، أنا اشترطت عليه أن يكسرها أن يخيطها أن يفعل كذا وكذا، البائع قال ترى لا ما اشترط. الآن قضائيا القول قول من؟ النافي، من ينفي الشرط وهو البائع في هذه الصورة هو الذي سيأخذ بقوله، إلا حتى يأتي الآخر ببينة. قال ونحوه، مثلا نحو ذلك، قال المشتري البائع الذي عقدت معه لم يكن مؤهلا للعقد، كان مثلا سفيها، السفيه اللي يجوز عقده لا، مر معنا أنه لا يجوز لأنه ينبغي أن يكون جائز التصرف، كان صغيرا صبيا وعقد على شيء كثير من دون إذن وليه، المهم المشتري قال البائع لم يكن من أهل العقد، الآن البائع قال لا أنا من أهل العقد، لست سفيها ولست صبيا، فالقول قول من؟ القول النافي. ما معنى النافي؟ يعني الأصل سلامة العقد، فالأصل أنه ليس سفيها، الأصل أنه كان جائز التصرف، لذلك قال وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف. طيب أما إذا اختلف في عين المبيع أو قدره، يعني اختلف، فقال البائع أنا بعته مثلا هذه السلعة، فقال المشتري له ترى باعني هذه السلعة. فالقول قول من؟ هنا ليس قول النافي، لا هنا دائما قول البائع، لأنه هو صاحب العين المبيعة، فدائما القول قوله حتى يأتي الآخر بالبينة. لذلك قال أو عين مبيع، إن اختلف ما هي العين المبيعة، هذه ولا هذه؟ فالقول قول البائع. أنت صاحب سوبر ماركت، جاء الشخص قال لا أنا اشتريت هذه، أنت تقول لا اشتري أنا بعتك هذه، فقالوا قولك بيمين حتى يأتي. قال أو قدره، القدر قال البائع أنا بعته 5 أرطال، المشتري قال لا أنا اشتريت 7 أرطال، اختلف في القدر، فالقول قول من؟ كذلك قول البائع. فما تختلف في عين المبيع أو قدره فقول بائع. المسألة الأخيرة قال ويثبت، أي الخيار، اكتبوا الخيار حتى يتضح المقال، ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. ما معنى ويثبت الخيار للخلف في الصفة أو تغير ما تقدمت رؤيته؟ مر معنى أيها الأحبة في شروط البيع أنه يشترط أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة تكفي في سلم، صحيح؟ فإذا كان البائع وصف السلعة للمشتري قال ترى يا شيخ أنا عندي سلعة ليست حاضرة، صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، المشتري قال أوافق على هذه الشروط والله ما شاء الله ممتازة، وافق عليها. عندما جاء وقت التسليم سلمه البائع السلعة، تفقد هذه الصفات، تفقد هذه الصفات، ففي هذه الحالة يثبت الخيار لمن؟ يثبت الخيار للمشتري، يقول لا أنا ما أوافق على هذا. فالمشتري له الخيار بين أن يرد هذه السلعة وبين أن يمسكها. طبعا إذا أمسكها أيها الأحبة يمسكها بماذا؟ من دون أرش، يعني يمسك من دون أرش، بخلاف البيع بشرط الصفة. هناك صورتان يعني مهمتان، إذا باعه بالصفة يعني يا شيخ أنا أبيعك سلعة صفتها كذا وكذا وكذا، عندما جاء وقت تسليم العقد وجد المشتري السلعة تختلف ليست فيها هذه الصفات، اللي هو الآن نقول للمشتري الخيار، الخيار بين أن يمسك من دون أرش وبين أن يفسخ العقد ويرد. إذا كان لا، إذا كان المشتري هو الذي اشترط صفة، إذا كان المشتري هو الذي اشترط صفة فقال للبائع أريد منك أن تعطيني سلعة فيها صفة كذا، في هذه الحالة جاء البائع لم يوفي الشرط، في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول للمشتري إما أن يردها جيد، وإما أن يمسكها وله أن يطالب بالأرش. ففرق بين الصورتين، بين أن يشتري بصفة البائع بوصف البائع لها، ففي هذه الحالة إما أن يمسك من دون أرش أو يرد ويأخذ الثمن، وبين أن يشتري بصفة هو الذي اشترطها وليس البائع هو الذي أخبره بها. ففي حالة الثانية المشتري إما أن يرد ويأخذ الثمن، وإما أن يمسك وله الأرش. وأشعر أن هذه الصورة لم تتضح لكم، صحيح؟ واضحة؟ طيب، ما أنها آخر الدرس والأمور فيها تشنج الآن عقلي، دعوها للدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.